وهو من استعمل مال غيره بدون عقد ولا إذن فإن كان معدا للاستغلال لزمته أجرة المثل وإلا فلا، لكن لو استعمله بعد مطالبة صاحب المال بالأجرة لزمه إعطاء الأجرة وإن يكن معدا للاستغلال لأنه باستعماله في هذا الحال. لا، وإن لم يكن آخر، وإن لم يكن هكذا سياق الآية. نعم، سياق الكلام. نعم، وإن لم يكن. عيدها والله مرة ثانية في نسخة ثانية من الأول. عيدها من الأول. أنه بيقول يلزمه الإعطاء. أقرأها من الأول أخي. قال: من استعمل مال غيره بدون عقد ولا إذن فإن كان معدا للاستغلال لزمته أجرة المثل وإلا فلا. لم متعد للاستغلال. نعم نعم. لكن إيه؟ وإلا فلا. لكن من فلا. لا، وإلا فلا يعني وإن لم يكن معدا للاستغلال فلا. لكن استثناء من قوله فلا. لكن لو استعمله بعد مطالبة صاحب المال بالأجرة ولم يكن معدا للاستغلال لزمه إعطاء الأجرة وإن لم يكن معدا للاستغلال. طالبه خلص، لأنه باستعماله في هذا الحال يكون راضيا بإعطاء الأجرة. إذا كان معدا للاستغلال سواء طالبه أو لم يطالب. لا، هو مو كان في هذه الحال يعتبر راضيا، لا، وإنما لما طالب بالأجرة كأنه ما يريد أنه استعماله مجانا. مو هي الأصل شنو هذا؟ أكو هاي قاعدة بأولها، استعمال مال الغير بدون إذنه باطل. أكو مرة تذكر قاعدة فقهية. إيه، هو يعني الآن إذا واحد كلف شخص بأن يبيع سيارته فأوجد له أو وجد له مشتريا، هل يأخذ أجرة سمسرة والدلالة؟ لا، إن كان شغل دلال لازم أجرة، إن كان مو شغل دلال. أنا صديقة قلت لك والله بدي أبيع سيارتي، بس نشوف واحد شفت لي مشتري تستحق أجرة؟ لا، لأن مو شغلك أنت دلال، عملته متبرعا. إلا إذا قلت أنا أحتاج أجرة تقول له في البداية الواحد صار اتفاق. أما بدون ذلك فقرينة الحال أنت فعلته مجانا. أما الدلال هو شغل الدلال، أريد أشوف سيارة بدي أشوف دار مو هيجي، وأوجدك هذا الذي تريده تبطي أجرة. كأنه مثل استغلال الشيء. شلون لما تستعمل السيارة معدل الاستغلال تدفع أجرة؟ هنا كذلك. طيب يا شيخنا، لما واحد يعرض يعني العقار أو السيارة لأكثر من دلال وكلهم كلهم ما من لازم أعطيها الأكثر من دلال، الذي يستحق الأجرة الدلال الذي يأتي بالمشتري والبقية روح جهدهم. طيب والعرف عندنا يا شيخ في اليمن حتى لو كان صديق في الغالب يأخذ يعني صار عرف أنه يأخذ دلالة ولو لم يكن دلالا. وين هذا؟ في اليمن. يعني إذا واحد كلفك أنت قال لك يا شيخ عبد الله في شراء أرض، اسمع، مو الأرض، على الإيجار هسه الأشي، كان نجي على البيع بالإيجار. أكو يعرف عندكم؟ لا، راح على البيع. إذا واحد قال لك والله شيخ عبد الله أريد في الدار أشتري يمك، بلكن نشوف لي وشوفت له دار تستحق أجرة؟ لا، الطالبة الطالبة عرفا لا. خلص بشنو؟ لكن مثلا في بعض إذا لا شرط ولا الأراضي شيخنا البيع هسه تقول ماكو عرف ابني، وين بس العرف؟ في بعض الأشياء، في بعض الأشياء. شنو هي بعض الأشياء؟ الأراضي الأراضي الآن من دل على أرض يعني مو دور، مو دور، مو دور، لا أراضي أراضي. كل من يدل لي من يشتري أرضا فالدال له أجرة. إن له أجرة. شيخ عبد الله حصل العرف حتى الدور 5% الآن. خلاص إذا كان عرف واستقر في النفوس ولم يروا فيه بأسا خلاص نأخذ بالعرف. إحنا يا دكتور أول ما نجينا هنا حيل كنا نخجل، يعني نقول واحد دورنا بيت إيجار من أحبائنا ولا ما يلقي شو باو على إيدنا يقولها ما ألف ألفين يعني يسوي مازح. فإحنا كنا نستحق نابع عندنا يعني من الكبائر العراق عيب عندنا واحد يطلب. فبالأخير جرينا فإذا العرف عندهم هذا انه اذا وجد لك بيت ايجار لا مستثنى هسه. شيخ عبد الله انا شاهد يعني انا أخوة أقول لهم أجروا إذا وجدوا بيت. أجر تقول عرف أخي، مدة تقول أنت عرف غير عرف باليمن. تقول ده استعي شيخ عبد الله يقول ماكو هيك عرف. لا مثلا نعم. الآن أنا وياك لو قلت لي لو في دار عندكم نعم. بجواركم أستأجرها، فأنا أقول ما أبحث العرف إني ما أخذ خلاص هذا العرف ما تأخذ. لا أكو شرط ولا أكو عرف، شنو بعد هذا؟ فقط في بيع الأراضي النقلها قاعد بس بالأراضي زين أكو عروض بالأراضي وبيع الدور في بيع يعني ما وحد الأخير خلص على قدر ما يسرع عليه العروض. لكن في الأراضي الأراضي كأنه صار العرف أخي الذي يلزم يستقر في النفوس يستقر في النفوس ويصبح هذا مرضيا ومخالفته يعني الناس ما تقبلها وربما يقاضيه أمام القضاء لهالدرجة يصير. أما إذا لا فالعادات ما مستقرة لا ليس عرفا. العرف عادة مستقرة وأصبحت مرضية ومخالفتها غير مرضية ويستطيع أن يطالب الإنسان على أساس العرف يطالب غيره على أساس العرف. قال أي أنه إذا استعمل وبشرط أيضا أن لا يكون العرف مخالف للشرع. أي أنه إذا استعمل شخص مال غيره بدون عبد ولا إذن صاحب المال فإن كان ذلك المال معدا للاستغلال أو مال يتيم أو وقف لزمه أجر المثل، وإن كان غير ما ذكر من الأموال فلا يلزمه لأن المنافع ليست في ذاتها متقومة. نعم تقومها العقد ماكو عقد نعم. لأن التقوم يستدعي سبق الإحراز وما لا يبقى كيف يحرز، وإنما صارت متقومة شرعا بالعقد لضرورة حاجة الناس إليها. والمنافع لا تحرز يعني ما قال وإنما تتقوم المنافع بالعقد كما ذكرنا لأن المنافع بالعقد تكون لها قيمة وتصير به مالا. يعني أن المنافع بالأصل ليست مالا إنما صارت بالعقد مالا فقط، يقصد هكذا بعقد الإيجار. يعني هي بذاتها مودة يقول هم يخالفون الحنفية يقولون المنافع ما تحرز بذاتها لكن تحرز بمحلها. أحرز المحل حرزت هي دي. نعم. فكلام نعم. قال فعليه لا يلزم الغاصب أداء منافع المغصوب كما هو مبين في المادة كذا. ما أشوف رتبوا على هالأشياء. ما الغاصب ما غصب مال. لكن هذا القول يبدو مرجوح يا شيخنا كذا. اي طبعا غير الحنفية ضمنون منافع. لا وحجة الحنفية قوية ان المنافع هي نعم سميه مال. نعم اكو اشياء يعني الشيء يحرز بنفسه ككتاب او كذا. المنفعة تحرز بمحلها مو منفصلة هي. لما انا اغصب دار انا غصبت الدار غصبت منفعتها وسكناها. كما غصبت البناء وما لا ذلك. يعني هذا يفيد لا يلزم الغصب أداء منافع المغصوب وإن كان معدن المغصوب هذا لل. نعم كلها غصب شيء يؤدي ضمانة نعم. قال مثلا إذا استأجر شخص دارا شهرا فقط بمئة قرش وسكن فيها شهرين لزمه الأجر المسمى في الشهر الأول وهو المئة قرش وأجر المثل في الشهر الثاني. بدون عقد. بدون عقد. ما قوم لأنه ما ليش هذا أخذ ليش الثاني أخذه لأن هذا الظاهر معد الاستغلال بدليل أنه عقد عليه نعم. لكن يا شيخ فيها إداء فيها دليل على أنه يعني مال تقوم بأجر الشهر الأول عرفنا مقداره وعرفنا قيمته لكن الشهر الثاني ما ألزم الأجر المسمى مع أنه متقوم في الشهر الأول. ما أنه لازم ذاك منفصل إبني ذاك قام الذات بشهر أقتل هذا وبموجب العقد المنفعة مال الشهر تقومت أيوة. فأدفع الأجر المسمى. الأجر الثاني عاري ليس هناك مو نقيس على الأول قال أيوة. أجرتك شهر هذا الثاني غاصب أنت مو هيك. لكن لما غاصب هنا ما غصبت منفعة المنفعة مو مال ما عليك شيء إلا إذا كان معدل الاستغلال أو مال يتيم أو مال وقف إلى آخره. نعم هو ده يقول الثاني شو يقول عنه؟ قال والثاني إيه؟ وأجر المثل في الشهر الثاني يعني إذا كانت معدة للاستغلال. إذا كان معدة صحيح. إذا دفع المستأجر أجرة الشهر الثاني للمؤجر فليس له استردادها. إيه نعم. يعني المسمى نفسه. لماذا قال هذه الجملة لا مثل ليش قال إذا دفعها ليس له استرداد يعني لم يكن معدل للاستغلال هذا الدكتور لماذا قال هذه العبارة هذه لأن ماكو عقد هنا ماكو عقد نعم بعدما هذا جعل معدل الاستغلال فكون معدل الاستغلال يقوم مقام العقد مقام نعم. عقدك إذا نعم. استعملته نعم. فإذا تستحقيته فإذا دفعت الأجرة ما تقدر تستردها ماكو عقد لأن كون معدل الاستغلال يقوم مقام نعم. العقد نعم. نعم. لأنه ماذا يدفع المستأجر إلا الأجر المسمى نعم لأنه قال وإن دفع المؤجر ما على الأجر المثل ده يضيفه أجر المثل هو يقول وأجر المثل لا يكون إلا بعد التنازع يعرف شو يقول ابني قال وأجر المثل في الشهر الثاني أيوة إذا كانت معدة للاستغلال معدة للاستغلال ما هذا الشرط إذا ما معدة للاستغلال وأنا أجرتها لشهر هذا ما معدة للاستغلال يبقى المال الثاني نطبق عليه غصب المنافع غصب هو منفعة ما يعني عند الأحناف لا يضمن ما يضمن وعند غيرهم يضمن لكن لو استعمل المال بعد مطالبة صاحبه له بالأجرة وسكت لازمه لا الأجرة لأنه كأنه خلى معدل الاستغلال لأن طالب بالأجرة نعم وإن لم يكن معدا للاستغلال أو مال وقف أو يتيم نعم. وذلك في مقتضى المادة 38 و 40 لأن ذا طالب كان به فلما أنت ما انتبهت إلي وأصريت عليه صرت أنت غاصب وبعد هذا تدفع الأجرة أو الأجر المثل قال إيه؟ مثلا قال لكن لو استعمل المال إيه؟ بعد مطالبة صاحبه له بالأجرة وسكت لازمه إعطاء الأجرة وإن لم يكن معدا للاستغلال أو مال وقف أو يتيم وذلك مقتضى المادة كذا وإلا فلا تلزمه لأنه باستعمال المال في هذا الحال بعد مطالبته من صاحب المال بالأجرة وسكوته يكون راضيا بالأجر المسمى لأنه عين الأجرة والغاصب رضي به ظاهرا فانعقد بينهما عقد إجارة هذا عقد ثاني بيقول يعني يصير عليه الأجر المسمى إذا طالب بالأجرة وسكت ذلك فكأنه رضي بذلك الأجر المسمى أما يسميه يقول له هات الأجرة كذا أو يجعلها كأجرة الشهر السابق نعم يا شيخ أنتم ترجحون إذا لم يسمى حق الشهر الثاني الأجر المثل ولا الأجر المسمى لا المثل نعم. حتى على رأي الآخرين نعم قال لكن مثلا إذا استأجر أحد ثلاثة شركاء في دار حصتي شريكيه فيها وانقضت مدة الإجارة ولم يخلهما وطالبه شريكاه بالأجرة وسكت لزمته نعم لأن الشريك أجنبي في حصة الآخرين فاني هي هاي الدار مشاركاتي ثلاثة فالشريكان أجرا حصتيهما لشريكهم الأول فسكت يستلزم الأجرة فإذا خرج مضت المدة على أجر مثل مال الحصة نعم. قال إلا أنه يتوقف لزوم الأجرة في هذه الصورة على أن يكون المستأجر مالكا للمأجور ومقرا بملكية طالب الأجرة أما إذا كان منكرا الملكية ومدعيا إياها لنفسه فلا تلزمه أجرة أيضا دعوة هاي السيد مخاصمة بيقول هذا المال مو مالك مالي ما تستحق أجرة صحيح فهي يفصل بها القضاء لو ثبت بعد المرافعة نعم وإقامة البينة يلزم نعم كيف مالكا للأجرة أن يكون المستأجر مالكا للمأجور ومقرا بملكية لا للشريكين بعد الاحتياج الشريكين أو غيره كقاعدة عامة يعني صار نزاع في استحقاق المطالب بالأجرة المطالب دين في حقه في ذلك يقول له مو مالك نعم قال كذلك لو طلب المعير أجرة من المستعير وسكت يجري الحكم على المنوال المشروح يعني طالبه بالأجرة لأن لما طالبه خرجت من صفة العارية وصارت مؤجورة لأن الإعارة هي تمليك منفعة مجانا. من اللي يقول مجانا؟ الآخر هذا لو أنا أقول مجانا يصير أنت تأخذ ما تقول لي هاي لا أنت بيها وتقول مجانا، لا أنا أخذ، أنا أقول لك مجانا، فإذا طالبتك بالإجراء ما تلقيها مجانا. نعم. قال وتشتمل هذه المادة على ثلاث فقر وفقرات يعني. واحد، إذا استعمل أحد مال غيره بدون عقد ولا إذن وكان معدا للاستغلال فيلزمه أجر المثل. هذا يلخص هذا النيجي يعني الأمثلة اللي ذكرها تستخلص منها ثلاث قواعد، ثلاث مبادئ، ثلاث حالات. نعم. ثاني، إذا استعمل أحد مال غيره بدون عقد ولا إذن ولم يكن معدا للاستغلال فلا يلزمه أجر المثل. إيش يكون هنا شيخنا؟ ليش فلا يلزمه؟ فلا يلزمه أجر المثل. إيه لأنه غاصب، وعند الحنفية الغاصب المنافع ما يضمن. هاي السبب. نعم. ماذا يقوم مقامها هذه؟ ولا شيء؟ مغاصب يسرقون جلده، شو يسوي؟ يستحق التعزير ولا ماذا يعني؟ بالنسبه للضمان ما يستحق. يقدر يقول اذا سبب له ضرر. مساله ثانيه، شلون نقصان الارض يستعزهم؟ لكن كمنفعه لم يتضرر هذا المستعمل الشيء، ما عليه هذا. ليش؟ لانه لو هلك لحقه الضمان، فعندهم الخراج بالضمان. فزي هالتأويلات كلها كلها مبنية عندهم المنفعة مو مال. خرج بالضمان لا تقيد بما كان مشروعا، مو مسألة استعماله شرعا. هو يقول إذا أنا عندي هذا أضمنه، سنحكي بس بالضمان، قد يكون سبب ضماني تقصيري، قد يكون تعدي، قد يكون خيانة، قد يكون غصب، أسباب كثيرة. متى ما يجب علي الضمان فخراجه منفعته تكون لي. أما أن يعاقب زيادة على الضمان هاي مسألة ثانية. الغاصب يعني مع الضمان يعني يعاقب تعزيرا، لكن إذا واحد قصر بدون تعدي الجرائم تتبع العمدية أو ما يقوم العمدية، فما عليه هذا بس الضمان. وده يحكي بس الضمان. لا الضمان غير الجمهور يضمن منافع مالية. نعم. قال الثالث، إذا استعمل شخص مال غيره من غير عقد ولا إذن وبعد أن طالبه صاحب المال بالأجرة استمر على استعماله، استمر على استعماله ويطالب بالأجرة، لازمته الأجرة وإن لم يكن معدا للاستغلال، ولم يكن معدا للاستغلال. هنا الأجرة مع الأجرة المسمى، لأنه على نفس المستأجر وقضى شهر وطالب بالأجرة، الأجرة معهودة يعني الأجرة التي سميت. نعم. طيب هل يعطيها مما استخدمه من قبل أو مما سيستأنف هذا المطالبة؟ من يطالب بالأجرة راح ينعقد عقد شهر آخر وتسري عليها حكم الأجرة عند استيفاء المنفعة. هنا الديريت فقط لما يطالبه وذاك سكت خلاص العقد. أيوة. ربك عاد مسألة استحقاق الأجرة يجب يدفعها مقدما أم غير مقدما، هي حسب القواعد اللي مرت علينا. نعم. إلا بالشرط المقدم، بدون شرط ما تلزمه إلا إذا هو تبرع المستأجر ودفعها. نعم. والفقرة الأولى والثانية سيأتي تفصيلهما في الفصل الأول من الباب الثامن. إذ ليست الفقرتان المذكورتان مقصودتين بهذه المادة بالذات. أما الفقرة الثالثة وهي لكن لو استعمله بعد مطالبة صاحب المال إلى آخره فليست شيئا غير ما ذكر في المادة 38 أيضا، نفسها. فلا لزوم إلى إعادتها هنا مرة ثانية. تمام. وعليه فهذه المادة ومادة 38 و400 لا تفيدان شيئا غير ما تفيده المواد التي في الفصل الأول من الباب الثامن. هذا ولما كانت الفقرة الأولى من هذه المادة لم تذكر مال الوقف واليتيم، كما لم تذكر الفقرة الثالثة سكوت الساكت، ذكرنا ذلك في الشرح، إذ لا بد من ذكره لحاجته إلى ما جاء فيه من الإيضاح والتقييد. لا ماشي، مال الوقف واليتيم هذا ماشي. نعم. يعني حتى لو مال يتيم ما معد بالاستغلال يسجب به الأجرة، خروجا عن مبدأهم رعاية لحق اليتيم. طيب شيخنا، في هذه الصورة، صورة ما إذا استعمل مالا غير معد للاستغلال فطالب صاحب المال بالأجرة، هل يلزم هنا أجر المسمى أو أجر لا المسمى مدى طالبه؟ ما سميت الأجرة؟ مطالبه طالبه بالأجرة كذا بس، لكن ما قال أجرة كذا، لا طالبه بالأجرة ومطالبه طالبه. زين تبقى المدة مجهولة، إذا قلنا مجهولة ماكو قرينة على أنه يريد الشهر، صار الإجارة فاسدة يصير أجر المثل لفسال المدة. نعم. المادة 73 و400، يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة وتأجيلها. قلناها أكثر من مرة كررها. نعم. الأصل في الأجرة في عقد الإجارة أنها تستحق على المستأجر بعد أن يستوفي المنفعة، هذا هو الأصل. نعم. ولكن إذا اشترط في عقد الإجارة أن المستأجر يقدم الأجرة مقدما، لزمت الأجرة مقدما بموجب الشرط، كما هو الحال في اليمن وغيرها، لأن المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلال أو حل حرام، وليس في هذا تحليل ولا تحريم. نعم. أي أنه يجب أن يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان من تأجيل الأجرة أو تقسيطها أو تأجيلها، فعليه لو شرط العاقدان تأجيل الأجرة لزم أداؤها معجلة، وإذا شرط التأجيل أو التقسيط تجري المعاملة، تقسيط أيضا يلزم وهكذا. نعم. تجري المعاملة على ما يأتي في المادة الآتية، ولم تذكر المجلة شرط التقسيط، لأن التأجيل أعم منه، فهو طبعا أما التأجيل هذا التقسيط إذ فيه كل تقسيط، إذ في كل تقسيط تأجيل. سؤال، فيه تأجيل الأقساط الأخرى. نعم. سؤال، إيه؟ ألا يرد على ذلك أن شرط التعجيل مخالف لمقتضى العقد؟ لا، ما وفيه نفع ظاهر للمؤجر والإجارة، لا تكون بذلك فاسدة؟ لا، مو مقتضى العقد. الجواب جاوب الجواب كلا، لأن قبول المستأجر بتعجيل البدل إسقاط لما استحقه من المساواة التي اقتضاها العقد، وهي حقه، فيمكنه إسقاطها كإسقاط البائع حقه بتعجيل الثمن إذا أجله عن المشتري، وكإسقاط المشتري حقه في وصف سلامة المبيع إذا قبل المبيع. لأن هنا هذا حق، هذا حق للآدمي، أما إذا كان فيه حق لله فإسقاط لا يسقطه. فلو قالت المرأة تزوجتك بلا مهر وجب لها مهر المثل، لأن في المهر حق الله ما تقدر هي، لكن لو قبضت المهر وتبطيها للزوج تبطيها لأن ملكته. أما أنه وهي مسألة النكاح بدون مهر، هي خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة يعني بدون مهر. نعم. قال وكإسقاط المشتري حقه في وصف سلامة المبيع إذا قبل المبيع بكل عيوبه، مع أن العقد يقتضي سلامة المبيع وقبض الثمن قبل قبض المبيع. ويفهم مما مر أن هذه المادة في حكم الأصل للمواد الثلاث السابقة. طيب، فكان الأنسب الإتيان بها قبل المادة 68. المادة 74 و400، إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر أولا تسليم المأجور، وعلى الأجير إيفاء العمل، والأجرة لا تلزم إلا بعد انقضاء المدة التي شرطت. صح، لأنه إذا كان لازم يمتنع ما يسلم المأجور، شنو فائدة التأجيل؟ مثل البيع، يعني لما بيعك هذا الشيء بثمن مؤجل، نعم، لازم تسلم هذا، مو تقول لي تجيب ثمن مؤجل. نعم. إذا تقول لا بد تسلمني، إذا ماكو فائدة للتأجيل. نعم. قال في الشرح إن عقد الإجارة بشرط التأجيل أو التقسيط صحيح، والشرط معتبر، والتأجيل إما أن يكون صراحة أو يكون ضمنا كما في هذه المادة والمادة 76 و400. ويستفاد من هذه المادة أنه إذا شرط في عقد إجارة تأجيل البدل أو تقسيطه أو شرطه، وكان العقد واقعا على منافع أعيان، يلزم على الآجر أولا تسليم المأجور. تمام. أما إذا كان واردا على العمل فعلى الأجير القيام بالعمل، ولا تلزم الأجرة إلا بعد انقضاء المدة التي شرطت للتأدية. صح. أو حلول أجل القسط. وليس للآجر قبل ذلك طالب الأجرة من المستأجر. فلذلك قد ورد في المادة 83 و200 أنه ليس للبائع في بيع النسيئة حق في حبس المبيع، بل عليه أن يسلم المبيع للمشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل. هذا في بيع النسيئة. في بيع النسيئة، وهذه مثلها يعني. إذا لم يحل الأجل وهو قد عمل نصف العمل وقال لا أريد. كمل العمل ابني. لما أنا أستأجر العمل العامل لأقول لك نسني البيت فشو وقت يستحق يما يكمل عمله. فإذا كنس لي غرفة قال لي بطيني بقدر الغرفة قال لا أنا أجلتك تكمل لي تكناسة كلها. فإن استعصى عن بقية العمل هل يلقى شنو استعصى؟ ما رضي أجلت أنه يخيط لي جلابية ها يصير يخلي لي الرد المال يقول لي بطيني حقا لا يخلصك هذا. يلا قال المادة 75 و400 يلزم الآجر أولا تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل في الإجارة المطلقة التي عقدت من دون شرط التعجيل والتأجيل على كل حال يعني إن كان عقد الإجارة على منافع الأعيان أو على العمل أي أنه يلزم الآجر في الإجارة المطلقة التي عقدت من دون شرط التعجيل والتأجيل والتقسيط في كل حال سواء كان عقد الإجارة واردا واحد على منافع الأعيان اثنين على العمل أو على العمل اثنين يعني. أولا تسليم المأجور أي أولا تسليم المأجور وعلى الأجير أداء العمل ولا تلزمه بمقتضى المادة 66 و400 أجرة في الحال بل تلزمه بعد تسليم المأجور وأداء العمل وإذا سلم الآجر المأجور كما في الصورة الأولى وكان عقارا كالأراضي لزم إعطاء نصيب كل يوم من الأجرة في يومه لأن المستأجر استوفى المنفعة المقصودة. لا هذا ما يسمى يعني أنا أجرت الأرض لمدة سنة كل يوم أعطيه فلوس هذا ما يسمى ما حدد مطلق تأجير مطلق شيخنا. نعم هو تأجير مطلق ما حدد تأجير مطلق بعد أولى مو أعطيه كل يوم بيومه إلا هذا بالشرط يا الله يمكن يدخل العرف في التحديد هنا ماذا يقول عرف بده ودي يجيب الجوز هذا العرف أو بشرط أو ما إلى ذلك ومر علينا ليس هنا شرط واضح ماكو شرط إذا ما يصير يوم بيومه ماكو يوم بيومه إلا بشرط أو عرف بس فكيف هو هذا المدى يذكر السبب اللي جعله يوم بيومه باعتبار اكتفى بالقواعد اللي مرت أيوه ذكر سابقا ما لأنه ساعة بساعة يصعب هذا يصعب ويوم يوم بعد أصعب مثل الزكاة على هذا الرئيس ما كل يوم زكاة قال وفي الواقع أنه وإن كان يلزم إعطاء أجرة كل ساعة فيها قياسا ومراعاة المساواة على هذا الوجه إلا أنه نظرا إلى ما في ذلك من المشقة والحرج نفسي صار علل هو شنو يقول لما هو مضى يوم استوفى منفعة كاملة وهاي المنفعة مو متوقفة واحدة على اللخ يطلق هذا تعليل إذ أنه تستلزم المطالبة في الأجرة في كل ساعة وجعل المستأجر مجبرا على أداء الأجرة على هذه الصورة عدم اشتغال الطرفين بشيء غير ذلك ما اشتغل ما عنده اشتغل ما عنده هذا متفرق للمطالبة ولا متفرق ما يشتغل فقد رؤية عملا بالمادة القائمة المشقة تجلب التيسير القائلة المشقة تجلب التيسير لزوم إعطاء الأجرة يوميا ماكو أنا أجلت أشوف أخي أن لما أجرت هاني مأجور لمدة معينة لمدة شهر فصارت المنفعة كأنها موجودة لمال شهر فلا تستحق فهذا ما تستحق إلا بعد ما استوفيها أنا انعقدت على منفعة مقدرة بالمدة وهو شهر فلازم استوفيها يا الله أعطي أما أجزئها بإقساط لابد من شرطه وإذا كانت الأجرة سنوية يا شيخنا ولا سنوية أيضا مدة سنة إلا إذا اشترط علينا تعجيله أو التقسيط يلا نجعل المنفعة شيئا واحدا من خصتها ساعة ساعة إذا لي ساعة ساعة أقول لك لا دقيقة دقيقة دقيقة مو واحدة زمنية ولا أخي يقول لي لا مو دقيقة ثانية يصير هذا هو هنا كأنه نظر ما بي هذا نحن نجي على هالشيء المنفعة هنا صارت ككتلة واحدة كتلة واحدة مو قال هي وتقدر المنفعة أما بالزمن وأما من حيث المكان وما إلى ذلك هنا مقدرة بمضي زمن ما تستحق الأجر عليها إلا بعد أن استوفيها كاملة كاملة شو وقت استوفيها مو بيوم بيومه إلا بعد مضي شهر طيب وأنا هذا الشرط يا شيخ شرط إلا بشرط التعجيل أقول له نعم المدة للسنة لكن الأجرة تطنيها شهر بشهر يجب أن يكون الشرط هذا مقترن بالعقد أو بعده ممكن هو شو وقت يكون معتبر؟ يعني إذا ما اقترض بالعقد هو هذا الأساس، ما مقترض يكون نفذ من حين اقترانه تتفق عليه مجددا، لكن ما سبقه يمشي على الشرط الأولي. نعم. إيه. قال يقول في الهداية وقد جاء في الهداية لأن المطالبة في كل ساعة تفضي إلى ألا يتفرغ لغيره فيتضرر به، فقدرناه بما ذكرناه. بل بما ذكرنا لوجد هذا نجعل المنفعة هي كشيء واحد مقدر، هذه مقدارها بالزمن، لازم استوفيها المستاجر يلا يستحق، أما استوفيها بمضي المدة، أما أنت ما يوم بيوم لين ماكو شرط، ولين ما استوفيتها كاملة مثل ما للعامل لازم استوفي العمل كاملا يلا أنطي، فالوجد يروح للضرر وما ضرر وما ذي شنو هذا. إن بالعرف العراق العمال يوم بيوم وإن كان هو ماخذ قبالة بأسبوع كامل يشتغل. لا العمال عامل ده يشتغل يستحق الأجرة بعد تمام اليوم. اليوم مال العمالة قد يكون كان بالأول اليوم إلى أن يوذن المغرب. أنا أتذكر نعم الله أكبر هذا بعد بالطين قطعي هذا قال لا صارت بالساعة بالأربعة يحل فيوم هذا ما يستحق الأجرة إلا بعد الساعة أربعة. قال مثلا إذا أجر شخص بعقد مطلق داره من آخر شهرا واحدا بثلاثين قرشا وسلمه إياها لزم المستأجر في آخر كل يوم إعطاء الآجر أربعين بارة أجرا للدار مياومة ولا يلزمه إعطاء أجرة كل ساعة لما في ذلك من المشقة، وإن كان القياس تحقيقا للمساواة يوجب إعطاء الأجرة عن كل ساعة إلا أنه لما كان في تعيين الأجرة وإعطائها بتلك النسبة كما ذكر آنفا حرج ومشقة فقد عدل عنه. وين عدل على اليوم؟ يعني ترى عيتي على اليوم؟ لا مو يوم ما بيوم راحت ما بيوم راحت كل يوم تأكل ما هو علي الفقر تجيب أجرة أجمال البيوت. هو هنا جعل المشقة أنه كل واحد منهما يبقى مفرغ لهذا الغرض، واحد للدفع واحد لا لا لكن في الحالة نعم بالضرر يمكن يرتاحوا شيخنا يرتاحوا لا يمكن لكن التعليل اللي أقول به هو المتفق معهم المنفعة ما تستحق إلا بعد أن يستوفيها. يعني ما عقدت وياك على منفعة يوم منفعة شهر. نعم. إذا لا أكون مستوفيا المنفعة المتعاقد معك عليها إلا بعد مضي شهر. هذه المسألة. نعم. قال وتلزم الأجرة في الصورة الثانية متى قام الأجير بالعمل وأتمه ولا تلزمه فيها الأجرة ببعض العمل بنسبته كما في الصورة الأولى لأنه لا يمكن الانتفاع ببعض العمل. ما يخالف هنا ما انت بالانتفاع ببعض الوقت. يعني أنا مأجر ما بشهر مثلا يصير انتفع بيوم واحد يعني من يصير مين هذا لازم يشيل غراضي ها يتاكل يوم الواحد وإذا يريد وقت يقول يصير لي أجر. يلا على حسب العرف في مسألة الانتفاع ولا أعرف هم ده يجلوها دخلوها مال الضرر ده يأخذوها باعتبار المنفعة هي متجزئة لا تحدث دفعة واحدة آنا بعد آن ساعة بعد ساعة لكن فلما انت قضت ساعة انت استوفيت من منفعة ساعة جيب فلوسها يقول لك هذه مو صعبة عليك بدل شنو السهلة ويانا قالوا ما اليوم ها هاي التعليل. يعني ليش نروح على هالشيء نقول احنا المستاجر استاجر منفعة معلومة مقدرة مو شرط في صحتها ان تكون معلومة ومعلومية المنفعة قد تكون بالزمن بالمدة مدة شهر فانا ما اعتبر مستوفيا المدة المنفعة التي تعاقدت معها مع المؤجر الا بعد مضي الشهر فتحليل ماشي هذا فهم ما أخذوه على الضرر وما ذي شنو كذا يعني ما على كل حال. طيب هنا يقول لأنه لا يمكن الانتفاع ببعض العمل وهذا بالعمل طبعا. طيب الأعمال متساوية ممكن بعض الأعمال ينتفع ببعضه وبعضها لا ينتفع كالخياطة مثلا لا ينتفع مو بس الخياطة صباغ الناس يصبغ لي البيت الجدار وكذا صبغ لي ربعه قال يعطيني ربعه داير وجهه واروح وقال لي اصبع ها لا فنا يا شيخ بنا لي غرفتين وانا متفق عليه على اربع غرف انتفعت بغرفه لا لا ما انتفع بك الاربعه ما انتفع بك دار باربع غرف العمل اخي يتحدد بما اتفق عليه الطرفان وتحديدا لكون به مصلحه مو عبث يعني انا لما تقاولت ويا اربع غرف يعني محتاجه اني مخطط اربع غرف لكبر عائد لاي سبب كان انت تقول لي صوتك غرفه اعطيني على قدها وروح سكن بعض العائلة كلكم ناموا بالغرفه هذه يلا مثلا قال مثلا اذا خاض الاجير الذي هو الخياط الثياب كامله في بيت المستاجر وفرغ من العمل اخذ الاجر المسمى وليس له شيء من الاجره فيما لو خاط بعض اجزاء الثياب لانه لا ينتفع بالثياب بخياطه بعض اجزائها اما اذا قام الاجير بالعمل في غير دار المستاجر فلا تلزم في هذه الصوره الثانيه بالاجماع اجره بعض العمل بحسابه وقد اختلف فيما اذا قام الاجير بالعمل في بيت المستاجر فبعض الفقهاء قال بعدم لزوم الاجره بنسبه العمل وبعضهم قال بلزومها ماكو ما تلزم هذا الا اللهم جعلت يعني اجير خاص أي. انت جبت البيت خيط لك ثياب اجير خاص يعني أي. ما يقدر هذا يتعامل مع الاخر اشتريت وقته اشتريت وقته بالوقت قد ما يخلص ثوب ثوب ونص كم ما كمل الثاني يوم لان اجرت اجير خاص نعم واضح قال وقد قبلت الخانيه القول الثاني اللي هو القول باللزوم فان كل جزء من العمل يصير مسلما الى صاحب الثوب بالفراغ ولا يتوقف التسليم في ذلك الجزء على حصول كمال المقصود وعلى ذلك لو استأجر شخص خياطا ليخيط له ثوبا في بيته أي في بيت المستأجر وبعد أن خاط بعضه سرق الثوب فله أخذ أجرة البعض الذي خاطه نعم لو سرق بعدما خاط بعضه أو انهدم بناؤه أي قبل الفراغ من بنائه فله الأجر بحسابه على المذهب مقابل نقد كذلك لو استأجر إنسانا ليبني له حائطا فبنى بعضه ثم انهدم فله أجر ما بناه فهذا يدل على أنه يستحق الأجرة ببعض العمل إلا أنه يشترط فيه التسليم إلى المستأجر إيش؟ إلا أنه يشترط فيه التسليم إلى المستأجر يسلم هي يعني فأنه قبل به بهذا القدر الناقص وبقى على العامل أن يكمله ليستحق أجرة ما بقي طيب يا شيخ لو بنى نصف الجدار ومات هذا الأجير ماكو أخي أنا اتفقت ويا تبليك تبلى يلا ما قابل الكلام هذا مات لا مو هذا اللي يخرج عن القواعد اللي قدموها قدم قال العامل ما يستحق عمله إلا بعد أن يتممه قال له مو قال قال هذا أظل أتمسك بالقاعدة القوية العادلة الضعيفة ما قال إلا إذا كان الأجير صار خاص عندي واحد أما كأجير مشترك أنا قاولت أن يبني لي هذا الجسم لكن إذا قلت له ابني لي خلال يوم واحد هنا الأصل الوقت ما يقيدهم الحنفية عنده يعني المقاول لما أقول لأبني لي هذا البيت مدة 3 أشهر فإذا تأخر ما أستحق عن تأخير هذا اليوم لأنه هي لا يقابله شيء إلا اللهم هنا مسألة الشرط نجي نقول على الممنوع عند شروطهم أشترط عليها إذا كذا ما سويت 3 أشهر تعوضني أو تقدم مقدار الضرر هاي مسألة أخرى تصير ولا على الحنفية ما يجبون ضمانا إذا تأخر العامل عن إنجاز العمل في الوقت الذي حدد سواء كان بفعله أو بفعل غيره إيه نعم ما هذا ما هذا قال إذا استأجر شخص عاملا ممن لعملهم أثر كالخياط وفرغ من العمل أي أنه خاط الثوب وسلمه إلى المستأجر أخذ منه الأجر المسمى إلا أنه بتلف المستأجر فيه إلا أنه بتلف المستأجر فيه شنو بتلف إلا أنه بتلف المستأجر فيه بيد أمثال هؤلاء تسقط الأجرة إلا أنه بتلف المستأجر فيه أي لوثوب يعني أي بل هذا أجير مشترك أي أجير مشترك أي. إذا تلف الشيء بيضمنه يضمن أي. إلا إذا ثبت أن هلاكه بدون تعدي منه ولا تقصير نعم هذا الأصل هو هلك بتقصير إلا بثبت في الأبدالي. نعم. الشيخ صدق قال بالخانية وقال خانية هاي فتاوى قاضي خان. فسمي فتاوى الخانية نسبة إلى. شون البزازية نسبة إلى واحد لقب البزاز. إيه؟ إلا إذا أثبت أن الهلاك أن الهلاك لم يكن بتعد منه ولا تقصير احتراق طرق إلى آخره. إيه؟ نعم شيخنا. قال أما العمال الذين ليس لعملهم أثر كالحمال فيستحقون الأجر بمجرد الفراغ من العمل ولو لم يسلم المستأجر فيه إلى المستأجر. ربا بالبيت هذا هو مو سلم إلا بيدا. قال والأجرة في الإجارة الواردة على عمل هي في مقابل ذلك العمل. مثلا لو فتق الخياط ما خاطه أي أفسد ما عمله فليس له على تلك الخياطة من أجر وإنما يجبر بحكم الإجارة على خياطة الثوب مرة ثانية لأن الإجارة من العقود اللازمة. صح ما لازم تخيطه وتفتقه وترجع تخيط ليه. كذلك إذا أفسد شخص خياطة الثوب بعد أن خاطه الخياط وقبل أن يسلمه إلى المستأجر فليس للخياط أخذ الأجرة لأن الخياطة مما لا أثر له مما له لأن الخياطة مما له أثر فلا أجر قبل التسليم كما في المبيع إذا تلف قبل التسليم إلا أن للخياط أن يضمن قيمة الخياطة ممن أفسدها لأن هذه الخياطة متقومة. المستأجر المسؤول أمام الخياط أما خياط عند عمال يشتغلون عنده ما أعرفهم أعرف من هذا الخياط نفسه اللي تقاولت وياه أريد هو يخيط ليه أما إذا أنطاه إلى أحد عماله إلى كذا ما لازم ولا أعترض عليه لأن ليس لشخصيتهم أثر ما يهمني مثل ما نقل حمولة أقول له هذا واحد يعني كان في العلاوة في بغداد واحد كان واحد مجهول حمد الزرقة عنده عمال كذا ما كنت يجي الحنطة باعر ما كان كل سيارات فهذول هم يعني يأخذوها ينقلوها من البعرار ينوخوها ويشيلوها يذبوها بالعلاوي فهم مسؤولين يشيلوها على ظهورهم يجيبون دابة يجيبون عربانة يشيل واحد وزنه واحد من يعني ما لي لازم بي أنا أريد نقل هالحبوب من هالأباعر الظهر الأباعر إلى العلوة هذا هو. لكن إذا كان المستأجر تتعاقد مع شخص لشخصه يعني امتياز أو اختصاص أو كذا كجودة نعم مهارة كمهارة مهارة كطبيب كجراح بس أنا متعاقد ويا هالجراح أستاذ بالجراحة ما يصير يقول لي تعال أسوي لك العملية فلان أو تلاميذي أو واحد والله زين أو أنا مشغول ما يجوز هذا لأن لشخصه أثر ودخل واعتبار في هالعقد هذا مو كنقل حمالة. المستشفى تضمن في هذه الحالة؟ نعم المستشفى لا مو حتى نحكي على أن العقد لا يكون صحيحا إلا إذا قام به هذا الشخص نفسه. إيه أنا فهمت دكتور. إيه ما يخلص ما يقول إذا جاب له واحد يضمنه. طبعا لا نعم لكن إذا ما لقى دخل أو ما بيناتهم فرد فروق في المسألة كبناء متساوين يعني مو في الدقة كمنارة المناير مثلا كان فيهم اختصاص ما يصير أجيب لفد واحد خلفه صغير بني المنارة ما يقدر أصلا المناير كان لهم في بغداد وناس مخصوصين مو كل واحد يبني منارة إيه فهذه إذا كان القاعدة شنو إذا كان في الإجارة مو احنا قلنا في الإجارة إذا يعني يجوز هذا المستأجر أن يطيها إلى آخر فيما لا يتغير بتغير المستعملين مو تمام هذا نفس المسألة إذا دار للسكن ما يصير تأجرها الواحد يسويها طاحونة يسوي بها طاحونة كذلك إذا كان أجرت واحد استأجرت واحد يقوم لي بشيء بعمل يحتاج مهارة وأنا استأجرت لمهارته كطبيب أو كمهندس أو كصائغ أو ما إلى ذلك ما يقدر هو يعطيها لشخص آخر يقوم بهذا العمل نيابة عنه. نعم. قال إلا أن للخياط أن يضمن قيمة الخياطة ممن أفسدها، لأن هذه الخياطة متقومة، وفي هذا لا يجبر الأجير على الخياطة مرة ثانية لأنه التزم العمل ووفى به. كذلك إذا رجع المكاري من منتصف الطريق بالمال المستأجر لنقله خوفا من قطاع الطريق إلى المحل الذي حمل منه المال أو حمل منه المال ولم يكن معه صاحب المال، فليس له بذلك أجرة مطلقة لنقض عمله، ويجبر على نقل الحمل إلى المكان الذي استأجر إليه لبقاء العقد. وكذلك إذا استأجر شخص سفينة لنقل حبوب إلى محل معين فلما اقتربت من المكان أو كادت هبت عليها عاصفة وصرفتها عن وجهتها إلى الميناء التي خرجت منها ولم يكن صاحب الحبوب فيها، فلا تلزم الأجرة لأن الحبوب لم تسلم في المحل المعين. أما إذا كان صاحب الحبوب فيها فقد لزمت الأجرة لأنها حينئذ في يد صاحبها، فكأنها قد وصلت المحل المعين. لا، هذا محل نظر. محل نظر، نعم. إيش هذا؟ يعني كون أنه صاحبها موجود في السفينة لا تعتبر بيد صاحبها. نعم. هي في الحقيقة بيد صاحب السفينة. نعم. هو المسؤول، هو اللي يوجه السفينة. نعم. هو اللي يوقفها. نعم. هو اللي يرفع الشراع. نعم. شلون في يدي؟ هو مسكين. لا، احنا نعتبره في يد المستأجر حكما، وهنا هو المطلوب. نعم. ما مستلمها بعدها بالبحر، ما وصلت إلى هناك، مو صحيح هذا. نعم. إذا كان صاحبها طلع بالقارب إلى لا لا لا, لا. هو ده يعتبره ما دام هو بها كأنه استلمها، على مو كافي إنه بها. قال رد السفينة إنسان لا أجر للملاح وليس عليه أن يعيدها، وإن ردها الملاح لزمه الرد. كأنه يعني صار فسخ اضطراري. أي. لما رده الواحد واحد أجنبي وما قدر يمنعه فسخ، ما أقدر بعد لا أجر للملاح. وهي مثل مسألة مال في الأول، مثلا إذا قطع الطريق في نص الطريق وكذا، هذا نقدر أيضا نقول له هاي فد يعني ظروف قاهرة يقدر يفسخه، لكن ده يقول يرجع فكأنه يقدر يروح من طريق آخر. هذا لأن احنا عندنا قاعدة أكو أعذار لفسخ الإجارة، من جملتها إذا تعذر القيام بالعمل أو تعذر الحصول المنفعة يفسخ، وإذا فسخ ما يستحق. نعم. طب إذا دخلت السفينة يا شيخ إلى الميناء ورست، يكون تسليم في هذا الحال صح؟ إذا رست في الميناء السفينة يكون تسليم؟ يكون قد صح؟ لا، مو هو الطاهر يا قال لهم قل لي إياها مثلا من بيروت إلى الحديدة وصلت إلى ميناء الحديدة ورست. أدري هو هذا السفينة ورست ثم حصلت شيء غرقت. ده هو ده يقول هذا، ده يقول أنه هبت ريح ورجعتها قبل أن تصل إلى الميناء، هذا قبل وصولها. ما يعني هنا ما لازم وصلتها ما وصلت، هبت الريح صرفتها عن وجهة الحديدة، مو تمام؟ لما صرفتها عن وجهة الحديدة هو ده يجيب المثل رجعتها إلى الميناء. إيش ده يقول هنا؟ ده يقول ليس له أجرة. ليس له أجرة. ما يخالفنا شنو نقول؟ ليس فسخ العقد. أي. فسخ العقد، هذا ما يقدر يعني يطالب بأن يعيدها مرة ثانية. فلا تلزم الأجرة لأن الحبوب لم تسلم في لم تسلم في المكان المعين. لكن هل يلزم بالاستمرار؟ يقدر يفسخ لتعذر عليه. هو هنا يلاحظ شيخنا أنه يذكر الأمثلة التي يتم فيها عمل لا ينتفع ببعضه، صح ولا لا؟ لا ينتفع ببعضه، مثل هذا الذي في البحر يعني، هو صح؟ يمكن ما ينتفع ببعضه، يمكن أنه ده يتعذر تماما أو يتعذر القيام بابتداء مرة ثانية. هاي كلها أعذار تفسخ العقد وبالتالي لا تجب الأجرة. بس يا شيخ ليش يعني هنا قال ولزمه الرد، لزمه الرد مرة أخرى؟ وين؟ يقول أنه رد السفينة إنسان لا أجر للملاح وليس عليه أن يعيدها، وإن ردها الملاح يردها، لأنه هذا تعذر عليه الانتفاع، ما ما ما يقدر هذا، ماذا ينتفع هو بهالعمل ماله؟ لأن مثل قوة قاهرة منعته عن هذا ما يستحق أجرة. قال مسائل أجرة الضئر، المسألة الأولى أجرة إيش؟ الضئر الدالة يعني المرضع. نعم. المسألة الأولى تعطى أجرة الضئر وثمن طعام الصبي من ماله. من مال الطفل. هاي بناء على قاعدة هذه. مشهورة في الفقه الإسلامي أن نفقة كل إنسان في ماله. ولما نقول كل إنسان حتى لو كان رضيع يعني ما كل رضيع في ماله، فنفقت هذا الرضيع وهي للظهر حليب منها بتكون في مال الطفل إن كان له مال. نعم. أو من مال أبيه إن كان واحد، فإن لم يكن له مال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. المولود له الأب مو الأم، لكن إذا عنده هو ولد البال وأراد الأب أن يتبرع له، له أن يتبرع وما يرجع في هبته في الحالة هذه يعطيه إياه. نعم يجوز. نعم. يعني ما النفقة هنا ما تجب؟ أيوه. الأجرة المرضع على الأب إذا كان للولد مال ما تجب على الأب؟ لا، إذا مزال أقول لك بماله. هاي القاعدة العامة هذه أن نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة، إلا الزوجة، وحتى لو كان لها مال فنفقته على زوجها، بس على الاستثناء الواحد. أما الغير فنفقت على ماله في ماله. المرأة مو نفقتها من مالها، قد تكون غنية لكن نفقتها على زوجها، بل حتى لو كان فقيرا فتقدر تراجع القاضي يأمرها بالاستدانة وما تستدين على الزوجة إلى أن تصير هذا لهالدرجة. أما إذا الزوجة تعفى عنها أو تعطيها واحد مسألة ثانية، لكن نحكي على الحقوق يعني والمطالبة. أي أي. هاي سبحان الله. نعم. قال هنا هذه القاعدة متفق عليها شيخنا. نعم. نفقت كل إنسان. إيه نعم، ما في خلاف هذا، ولم أجد فيها خلاف إلا الزوجة. إلا الزوجة. إثنى. لكن الآية وعلى المولود له. هو المولود له الأب. قال عليه يعني وجوبا. مولود له الولد، ولذلك قالوا ينسب الولد لأبيه وليس لأمه. لأن هذا ولد له. فالآية تدل على وجوب نفقة الأب وإن كان للصبي مال. لا عموم يعني. لا لا، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا في وقت في حالة التطليق، المطلقات الزوجة في حالة الزوجية ديانة هي ما تستحق أجرة لإرضاعها، لكن لما الظهر كما لو صار مثلا المطلقة صارت أجنبية مو زوجة لهذا الرجل أو ما عندها حليب ودوا إلى مرضعة، فالأجرة تكون على الأب. شيخنا. نعم. حديث هند امرأة أبي سفيان قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فهل يحل لي أن أخذ من ماله بغير إذنه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أي صحيح. فهنا قرن الولد بالزوجة في النفقة، في وجوب النفقة ثبوت النفقة في مال الأب. أجل ما قال أولا وولدك وولدك ما يكفيك، الظاهر أنه ما عندهم دولة، ما عندهم هاي وحدة. والثانية هو هذا اختلفوا به، هذا مو قضاء، أي فتوى، هذا على سبيل الإفتاء. وليش هذا أبو بعض يحتجون على الحنفية يقولوا لهم أنتم ما تجوزون القضاء على الغائب، وهذا بغائب على أبي سفيان. قال هذا مو قضاء، فتوى. لا، إذا كان فتوى أقوى من القضاء شيء. لا، في كل عام في كل ولد. لا، القضاء يحتاج بحجج وأدلة وكذب والإفتاء حكم. المفتي يقول إذا كان كذا فهو كذا، لكن من يثبت هذا كذا؟ القاضي. نعم. قال هنا يا شيخ وثمن طعام الصبي من ماله، قال تعطى أجرة الضئ وثمن طعام الصبي من ماله. أي شيء ثمن طعام الصبي؟ هو اللبن؟ هو الطعام. لا، هو هذا الطعام يمكن عمره يصير سنتين، تمد الرضاعة شوربة شوية كذا. هذا نعم، هو طعام للظئر، يعطوها طعام وعلى هذا رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعطوها. نعم. قال المسألة الثانية. ايه؟ ما كملناها. وإذا لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. ايه؟ تلزم الأب. وعلى ذلك فإذا لم يكن للصبي حين استئجار الظئر مال وصار بعدئذ ذا مال، فتلزم أجرة المدة الماضية المستأجرة وأجرة المدة الآتية تعطى من مال الصبي السابقة واللاحقة؟ لا الأولى من مال الولي من مال الولي وأجرة المدّة الآتية تعطى من مال الصبي تمام يعني حتى مع وجود الأب لا يلزم الأب نفقة الصبي؟ إيه هذا هي المسألة اللي نتكلم فيها إذا كان له مال قال وإذا لم يكن للصبي وارد أي ليس هل هذا مذهب الحنفية؟ لا هذا ما أدري هذا عام متفق عليه عام عام هذا ما أدري نعم قال وإذا لم يكن للصبي وارد أي ليس من أحد تلزمه نفقته فيعطى ذلك من بيت المال وبالآية يقول وعلى الوارث مثل ذلك يعني إذا ماكو مولود له الأب ولا عنده وارث يعني يرث الإبن هذا الصبي لو مات فالنفقة التي كانت تلزم الأب تلزم هذا الوارث فإن لم يكن وارث وين نفقة تصير على بيت المال على بيت المال لأنه بيت المال هو يقوم بأداء الحقوق التي تجب على الإنسان ولا ما يقدر يوفيها ما يقدر يوفيها لا يقدر يوفيها ولذلك مثلا الميت لما يموت أول ما يأخذ منه يعني من تركته شو يسوون وفاء ديونه وفاء قبل وفاء ديونه ما تجهيزه وتكفينه تجهيزه وتكفينه يعني مسألة تغسيله وأخذ الكفن إلى وما إلى ذلك ثم بعد ذلك ديونه ابن حزم يقول لا توفى ديونه قبل تجهيزه نعم. شيء تجهيزه يعني لا تكفنه يعني لو كان اللي يفضل عنده مال ما يكفي إلا فقط تزيد ديونه ويبقى مصلح ماكو شيء ترونه كفن يقول له شلون يا ابن حزم يقول بيت المال يقوم يكفنه سبحان خلي يوفي هو ذنته يبرى ذنته من الدين واما مساله عرية هذا يوفي بيت المال يمكن يستدل شيخنا بحديث من ترك مالا فلورثته ومن لا مو هذا يعتبروها من الضروريات اخي لا شوف شنو حجه غير ابن حزم يقول لك المدين المفلس تباع كل أمواله إلا وتوفى ديونه إلا الهدوم اللي لابسها يقول لك ما يصير حول تردحها ها ما عندها هاي تستثنى هذه مستثنات فحكمه ميتا يرد ابن حزم يقول نعم أنا بدي أقول لك يبقى عاري لكن هل تقول الذي تنتقل النفقة إلى بيت المال على بيت المال هم يشتري كفن وكذا ويحفرون حفرة إلى آخره يلزم بيت المال. إيه بيت المال. الجمهور يقول لا هذه مستثنات هذا مات كأنه ما عنده يعني ما عنده مال هذا الله يغفر له واحد يتبرع له لكن من خليه عاري لأن هذا كفن كالثياب كما أنه في حياته لا تنزع ثيابه وتباع وفاء لدينه كذلك عند وفاته ابن حزم يقدر يرد أيضا ما أدري متأكد من هالرد يقول له لا بالحياة نقدر نسمح له لأن يكسب ويجيب لكن بالموت خلاص فأنا ما كفنا خربت ذمته بالموت يعني قال المسألة الثانية رحمة الله عليه المسألة الثانية وإذا غذت الضئر الولد مدة بلبن الغنم ما يصير أو بنوع آخر من الأطعمة فليس له أجرة لأن الضئر لأن المعبود عليه هو الإرضاع والتربية الإرضاع لبن الأم مو لبن آخر نيدو لبن يا شيخ ولا هذا الحليب يسمى لبن لا أنا أقصد أنت قلت ذكرت أن الأجرة إنما هو لالتقام الثدي لا الحنفية يقولون الحنفية حنفية عندهم الأجرة ما تكون استهلاك الشيء وإنما استهلاك منفعته ولذلك إذا أني مثلا أجرك فلوس شو تسوي بالفلوس غير تخرجها مو فقال لك ما شلون يحتجون عليهم الضئر احنا شنو اجرناه علي شيء ان من حليب يصير بطن هذا الطفل والحليب شنو ما فعله ماده فالحنفي يردون عليهم يقول لا الاجاره هي موجوده بان ترقم الضئر الطفل في ثديها وده ينزل الحليب على بعد ذلك فكان الاجاره على اللقم على وضع على الفعل على وضع الحلق الطفل في في علم الجيزة. فلما تخليه ينزل الحليب تبع. لذلك إذا أخرجت الحليب إلى كأس وأسقط لا تستحق الأجور؟ نعم. من غير الثقة؟ على قولهم هذا. إذا أخرجت الحليب إلى كأس أو إلى وعاء ثم أسقطه. لا ما أقول لك هذا مو أجرة، تبرع أنت منك، عندنا نحكي على الأجرة. نعم. يلا يا أخوان. قال لأن المعبود عليه هو الإرضاع والتربية وليس اللبن والتغذية. شوف الإرضاع شنو يقصد الإرضاع؟ يعني دس الجيس في فم الطفل، هذا الأجرة، مو على اللبن والتربية، الإرضاع والتربية مو على اللبن. قال وعلى هذه الصورة تكون الضئر غير قائمة بالعمل الواجب عليها، وتثبت هذه الجهة بإقرار الضئر أو بالبينة التي تقام على أن الصبي قد غذي بلبن الغنم أو بالأطعمة، أما البينة على أن الصبي لم يغذى بلبن الضئر فلا تسمع. أما إيه؟ البينة على أن الصبي لم يغذى بلبن الضئر. إذا ادعى أنه لم يغذى شخص. لا الولي يعني ادعى أنه مزغى ما يسمع. الأصل هي مرضعة وهي ترضي. إذا يثبت خلاف هذا هو خلي يثبت. نعم. قال وإذا أقام الطرفان البينة رجحت بينة الضئر. طبعا هي هذا لأن استجرت الغرض. والأصل توضع الطفل بهذا مو توضع بلبن غنم أو كذا. نعم. إذا وضعت الثدي ولم ينزل اللبن على هذا البرد إذا ثبت ذلك تنفسخ الإجارة في الحالة لأن المعقود عليه أصبح متعذر. قال مثلا المادة 76 و400 إن كانت الأجرة موقتة بوقت معين كالشهرية أو السنوية مثلا يلزم إيفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت. شوف كل انتهى الوقت لا يومية ولا شهرية ولا نعم. أي حسب ما حددت به. أي إذا كانت الإجارة غير مطلقة. إذا كانت الإجارة غير مطلقة مقيدة بل كانت الأجرة مؤقتة بوقت معين السنوية والشهرية مثلا لزم أداؤها إلى الآجر عند انقضاء ذلك الوقت ولا يطالب قبل ذلك. إذ الاستحقاق يتحقق عند استيفاء جزء من المنفعة تحقيقا للمساواة، والتأجيل يسقط استحقاق المطالبة إلى انتهاء الأجل. قال في مجمع الأنهر إذا بين زمان الطلب عند العقد يوقف المؤجر إلى ذلك الوقت لكونه بمنزلة التأجيل انتهى. والأجرة التي مر بيانها في هذه المادة هي الأجرة الشهرية، غير أن هناك عقدا شهريا أي مشاهرة، ولا تلزم الأجرة فيه مشاهرة. مثلا يلزم أداء الأجرة الأسبوعية في نهاية الأسبوع والشهرية في نهاية الشهر والسنوية في نهاية السنة وهلم جراء. فعليه لو استأجر شخص دابة إلى مدينة كذا على أن يؤدي أجرتها عند عودته في الوقت الفلاني فليس للمكاري قبل ذلك طلب الأجرة. خلص مال الضئر؟ خلص انتهينا من الضئر. دخل إلى الأجرة الموقتة بوقت. خلص مال الضئر. عند انتهاء الوقت. خلص مال الضئر. نعم نعم. قال والفرق بين المادة هذه والمادة 74 و400 أن هناك قد ذكر تأجيل البدل صراحة، وهنا قد وقع التأجيل ضمنا بذكر وقت استحقاق بدل الإجارة. المادة 77 و400 تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة، يعني تلزم اعتبارا من وقت التسليم. فعلى هذا ليس للآجر مطالبة أجرة مدة مضت قبل التسليم، وإن انقضت مدة الإجارة قبل التسليم لا يستحق الآجر شيئا من الأجرة. يعني أنا أجرت المدة الشهر لكن تأخرت ما سلمتني المأجور بعد أسبوع زمان، فمدة الشهر شو وقت تبدأ من وقت التسليم. إذا كان المؤجر باذلا وقصر المستأجر في استلام واحد هنا إذا هو قصر مثلا أنا جيت المؤجر اعطاك هذا المفتاح قال لي والله خليه عندك وإذا أروح هذا وأرجع وفد يومين وما رجع لا أنا ما قصرت أنت ما سلمت العقد تم والمأجور من أول الوقت تسليم المفتاح. نعم. مثل شخص يستأجر في فندق شهر ولا يسكنه إلا في منتصف الشهر. بلا واحد أو واحد مو قلنا ليس من شرط تمام استحقاق الأجرة استيفاء الأجرة الاستيفاء الحقيقي، وإنما يكفي الاستيفاء الحكمي بالتمكين. فالتمكين من يسوي المؤجر يمكنه يزيل الموانع من الاستيفاء. إذا أكو أمتعة بالبيت لازم يفرغه، أشياء بالدكان يفرغه، شوف يطيه المفتاح يفتح يقول له تفضل ادخل وهكذا. هذا يحصل شيخنا في الفنادق في مكة كثيرا أنه كثير من الناس يستأجر العشر الأواخر ومن بداية العشر الأواخر وغالبا ما يجي إلا بعد 25 بعد العطلة يعني لما تبدأ العطلة أو ليلة 27 أو كذا يعني فتلزم الأجرة من يوم إيه مكنة يعني طال مفتاح أو حجزها إلى حجزها نعم حجزها حجز يعني ما يأجرها لأي شخص آخر ذاك تأخر هو مسؤول عنه نعم. قال أي أنه يشترط في لزوم الأجرة على الأصول التي مر ذكرها في المواد السابقة تسليم المأجور إلى المستأجر أو إلى وكيله بالاستئجار وستأتي كيفية التسليم في الفصل الأول من الباب السابع يعني تلزم الأجرة اعتبارا من وقت التسليم أي من وقت تسليم المأجور إلى المستأجر أو وكيله وقبض الوكيل بالاستئجار كقبض الموكل إلا أن الوكيل إذا لم يسلم المأجور إلى موكله واستعمله لنفسه فلا تلزم الأجرة عند أبي يوسف أما عند محمد فتلزم الأجرة الموكل لأنه لما كان قبض الوكيل كقبض الموكل ووقع القبض أولا للموكل ومن ثم اغتصبه الوكيل فلا تلزم الوكيل أجرة وفي هذا نظر لأن الغصب مسقط لأخذ الأجرة من المستأجر وسيأتي تفصيل هذه المسألة هنا مو غاصب هذا وكيلي هذا وكيلي وقبض الوكيل يقوم مقام قبض الموكل فإذا هو الوكيل تباطأ مرض بسلم للموكل واستخدمها لنفسه وما استخدمها لنفسه المؤجر المستأجر تلزم الأجرة المؤجر يعني قلنا يستحق الأجرة بالتمكين وتمام التمكين قد يكون لشخص المستأجر أو لوكيله انتهى نعم قال فعلى هذا ليس للآجر المطالبة بأجرة مدة مضت قبل التسليم بحساب القسط اليومي مثلا لو استأجر شخص دارا شهريا من غرة محرم وأمسكها الآجر في يده مثلا هي 15 يوما ثم سلمها إلى المستأجر فللآجر أجرة نصف شهر فقط طبعا لأن مثلا هي والتقصير من المؤجر هو مسلمها نعم قال كذلك لو آجرت امرأة دارها من زوجها وهما يسكنان فيه فلا أجر عليه لأن ما سلمته هي قاعدة ودعتها إلى ما تلزم أجرها لا سلمتها النصف على هذا لأنها ساكنة في النصف ونفقته عليها ما سلمته هي كأنها متبرعة بذلك لا يا شيخ طيب إذا قال له أنا أسلمك نصف الذي أجرتك ما كل نصف أي نصف راح ذاك النصف راحت يحكي على مسألة أخرى عيدها المسألة شيخنا نعم قال مثلا كذلك لو آجرت امرأة دارها قبلها مثلا لو استأجر شخص دارا شهريا من غرة محرم وأمسكها الآجر في يده 15 يوما ثم سلمها إلى المستأجر فللآجر أجرة نصف شهر فقط كذلك لو آجرت امرأة دارها من زوجها يعني زوج المرأة أجرت دارها لزوجها وهما يسكنان فيها إيه؟ فلا أجر عليه إيه؟ ليش يعني ما سلمته ما حصل تسلم وتسليم ما حصل تسليم إلى طيب والسكن هنا ما المنفعة هذه ما تقوم نعم ودي يا شيخ في المسألة الأولى إذا كانت معدل الاستغلال هذه الدار شيخنا ولا معدل الاستغلال نعم شخص استأجر من شخص عمارة مثلا وأخلى له نصف هذه العمارة إلى بعد 15 يوم استأجرها من شهر إذا كان هذا تؤجر بها غرف وكذا وما يؤثر يعني منفعته منها بأن يستلم نصفها نعم عليه نصف الأجر المال اللي استلمه شيخنا نعم. إذا كانت هي وزوجها في دار آخر فأجرت من زوجها دارا لها فسكن فيه جميعا تلزمه الأجرة لا إذا غير دار سلمت إياه هي صارت متأجرة تستحق الأجرة منه وعليه أن يسكنها وسكنها هي أجرت الدار هذا لها يعني إيش الفرق بين الصورتين هذه اللي ذكرتها لا سلمهم هذه هم قاعدة دي هي قاعدة هنا ماكو تسليم هي ساكنة بي جابت الزوجة زفت يعني من ماضي قبل الإيجار ساكنين فيه موجودة هذا نعم وهما ساكنان فيه يعني ما في تسليم للمأجور نعم يلا كيف يتصور التسليم في هذه الصورة يا شيخ التسليم هو أن يخلو بين المؤجر والمستأجر خلوا كاملا من متاعه ومن نفسه يصير المؤجر هم قاعد بالبيت بغرفة ويقول له تعال مستأجر، هنا أنا عقد إيجار. لما هاي المرة كونها مرة والزوجة مسألة أخرى، لكن لازم تسلم هي خالية من كل شيء، وهو بعد ذلك إن شاء أسكنها بذلك وإن شاء أسكنها ببيت آخر. طيب شيخنا كيف نكيف هذه الصورة؟ عقدها هنا إيش هو؟ تبرع؟ ماكو تبرع، ما تم التسليم، لم يمت التسليم، فظل هذا يعتبر هو للمؤجر بعده. خلص هذا هو. وهي مستضيفة لزوجها في دارها. لا لا في دارها، وهي كانها في دارها. نعم هي في دارها. إيه خلص هذا ما هذا ما. ممكن يفهم يا شيخ لو قلنا صديق أجر الدار التي يسكن فيها مع صديقه لصديقه. ابني لازم تسليم أبوي، مو قلنا احنا نضبط الأشياء ثم تيجي عليها. متى تستحق الأجرة على المستأجر؟ بالتسليم مو بالانتفاع. الانتفاع وقت يتم بالتسليم. شنو التسليم؟ حكمي أو حقيقي. هو التخلية في حقيقة التسليم، التخلية بين هذا الشيء وبين مستحقه. مو هيك المستأجر أنت ما تسلم، هي التسليم اللي يقدر ينتفع به، لأن تكون خالي من الأمتعة من الغرف من كل شيء بحيث يمكنه أن ينتفع به. فإذا أنت ما كان عنده الشيء أنت باقي إذا ما تدور لك في البيت، هو جاء وسكن وياك، ما سلمك يا التسليم اللي يستحق أن تطالبه بالأجرة، باقي أنت فما تستحق عليه أجرة، ما سلمت هي التسليم الذي يتحقق به كمال الانتفاع بالمأجور. خلص هذا هاي المسألة. هنا بدل الرجل زوجته هي مأجرة البيت أو مالها البيت وقاعدة هنا وجابسها زوجتها، تريد منا هذا، هل يستحق تستحق مع أجر المثل؟ ما تبرع به إلا هي تستحق سكن، فهذا السكن هذا موجود هنا لازم يستأجر منها. مش وقت الاستئجار لما تسلم هي تسليم صحيح كامل، هي ما تسلمت لأن هي ساكنة موجودة هي ومتاعها. طيب شيخنا كيف يصحح عقد الإيجار هنا؟ ماكو يستحق، تلتقل هي تسلم هي تخرج هي تخرج إلى مكان آخر وتسلم هي هذا، أو ما تسلم هي ما تأجر لي إياه، قل له روح شوف لي دار، أنا أجرة وأخذ الأجرة وأنت شوف لي دار آخر. صورة مشابهة يا شيخ، لو أن شخصا أعار آخر دكان أو بيتا فعالية بعد المكان فترة قال تريده بإيجار وإلا فترك لي بيتي. شنو؟ فقال قبلته بإيجار. شنو تقدم يقول لو ان شخصا اعار اخر دكانا مثلا او بيت عاريه صار مو عاريه وبعد فتره قال له ان شئت استاجرت مني هذا الدكان يسلم يعدل هي يعيد الهياء يعيد الهياء اقول لك هذه العاريه او الدار سلم هي للمؤجر وسوي عقد جديد بيسلم هذا مش عارف هو قال له المعير قال له ان شئت ان تبقى فيه بأجرة كذا في الشهر وإلا خرجت فاستمر ذلك المستعان وهنا مسألة القبض السابق هل هو قبض ضمان أو قبض أمانة فإذا قلنا مسألة العارية هي مأمونة يعني أمانة أضعف من قبض المستأجر لأن المستأجر مضمون عليه هذا الدار فلازم يأجر هي ما يقوم عليه مقام قبض العارية لأن قبض العارية أمينة أمين صاحبها مو مثل المستأجر فلازم يسلم العارية إليه حتى يقبضها قبض ضمان. قلنا يا شيخ مرة سابقا أن الغاصب إذا اغتصب دار أو أرض وطلب منه صاحب الأرض وهي معدل الاستغلال وطلب منه صاحب الأرض الأجرة فتلزم الأجرة؟ مرة معنا اللي أخذنا في بداية الدرس لو أن إنسانا استعمل حق غيره بغير إذنه فإن كان ذلك الشيء المستعمل معدلا للاستغلال تلزم الأجرة وإلا مو معد للاستغلال وأخذ استعمله ماكو غصب استعمله فإذا طالبت أنا بالأجرة ووافق كأني يعني جعلته عقد جديد هذا هو اقرأ برا اقرأ تكثر الأمثلة اقرأ طيب اقرأ أخي كافي أخي احنا نأصل الضابط أو القاعدة بضو الضابط والقاعدة يعرف حكم وحلول المسائل عليها هذا هو طيب قال كذلك هكذا، وإلا حفظ الجزئيات ما ممكن هذا. يعني الآن القاضي أو المفتي أو كذا، أو القاضي بصورة عامة هذا، سواء بالمحاكم المدنية أو الشرعية أو غيرها، أول شيء يشوف هاي المسألة وين كيفها، وين تصير مثلا في البيع، ينظر هاي المسألة أي قاعدة تحكم هذا النوع من البيع، البيع يمشي هكذا. وإلا الجزئيات هذه كثيرة ولا تنتهي، وتدخلها بها أشياء ومنها مسائل اجتهادية وإلى آخره. فأنتم يجب أن تعرفون القواعد والضوابط. مثلا مر علينا بالإجارة أشياء أن المعقود عليه منفعة، مثلا مسألة الأجرة يجب أن تكون من الأجرة التي يستحق، ما يستحق أن تكون بيع، يستحق أن تكون أجرة، متى تستحق إلى آخره. نعم. قال كذلك لو أجر شخص حانوته من غيره ثم اشتركا في العمل فيه لا يجب الأجر إذا عمل فيه لعدم صحة التسليم، ماكو تسليم صح. قال وإذا انقضت مدة الإجارة كلها في هذه الصورة بعد انعقاد العقد وقبل التسليم لا يستحق الآجر شيئا من الأجرة. ولما كان الآجر قد حرم من الأجرة بعدم تسليمه المأجور إلى المستأجر فلا يلزمه الأجر. وفي هذه الحال لو انقضت مدة الإجارة واختلف الآجر والمستأجر فقال الآجر للمستأجر إني سلمتك المأجور، وقال المستأجر له لم تسلمني إياه، وأقام البينة، رجحت بينة الآجر، لأن الأصل يعني أنه الآجر يسلم الإيش؟ مو مجان. أما إذا لم يقم الآجر يقيم الآجر البينة فالقول مع اليمين للمستأجر. للمستأجر نعم. مثال لو استأجر دارا سنة فلم يسلمها إليه حتى مضى شهر وطلب التسليم أو لم يطلب ثم تحاكم، لم يكن للمستأجر أن يمتنع من القبض في باقي السنة عندنا، لأن الخيار لو ثبت إنما ثبت لتفرق الصفقة في المعقود عليه، والعقد كيفما وقع وقع متفرغا، فإنه ينعقد ساعة فساعة لعقد الإيجار يقول. فصار الجزء الثاني من المنفعة مستحقا بعقد آخر، وما ملك بعقدين فتعذر التسليم في أحد العقدين لا يؤثر في الآخر. يعني القياس هذه يعني الحقيقة هاي لأن العقد متجدد، هذا محل نظر. أنا أجرت منك هذا الدكان لمدة سنة، أنت تباطأت وما سلمتني إلا بعد شهر، فأنت ليش تلزمني أنا؟ أنا يمكن أجر مكان آخر لما أنت امتنعت عنه، ولا تجبرني عليه هذا ضرر. لا يمكن هذا. هذا مذهب الشافعي شيخنا ذكرته. نعم. هذا مذهب الشافعي يقول وعند الشافعي رحمه الله تعالى للمستأجر حق الفسخ فيما بقي. بيقول هنا أنا نعم. فيما بقي لأن المنافع عنده كالأعيان. كالأعيان. فيصير تفريق صفقة. تفريق صفقة. نعم. فإذا فات بعض ما يتناوله العقد قبل القبض لا يجبر فيما بقي لاتحاد الصفقة. نعم لا وبها شيء آخر. لأنه إذا تأخر في التسليم هذا يفوت علي، قد ما أقدر بعد أجر دكان آخر أو ما أجر دار ثاني، ضرر هذا، فلا يمكن أن يدفع الضرر إلا بأفسخ هذا حتى أعقد مع آخر. مثالها لو أجر شخص دار في مكة طوال العام وأمسكه في شهر رمضان ففوت علي موسم عظيم جدا وربح كبير جدا، فهذا يحق لي أن أفسخ العقد في بقية السنة؟ لا هو لما يعجز سنة خلصت من بعض، لكن لم يسلمني إياه في شهر رمضان، يعني مثلا كان الشهر الأول شهر رمضان من تسليم المال. هنا مسألة التسليم مسألة دور مكة، يعني العرف يتدخل كثيرا، يأجر سنة يعني هو تمام مقتضى العقد أن نسلميها من أول السنة، لكن إذا جرى العرف قول أجرت يا سنة أن تعطيه يعني قبل الحج بأشهر الحج مثلا، فيخرج العرف بيهما أو من أول رمضان باعتبار عمر أو كذا، يعني هنا يتدخل العرف في تحديد موعد التسليم إذا لم يحدد الموعد. أما إذا حدد حتى لا يتدخل العرف هنا، لأن يقول على أن سلمني الدار بعد شهر أو في أول رمضان، هذا يكون مجزم، الموعد يكون مجزم. نعم. قد ذكر في شرح المادة 93200 أنه إذا بيعت أموال متعددة صفقة واحدة وتلف أحدها قبل القبض فالمشتري يكون مخيرا بقبول حصة من الثمن، فعليه يجب أن يكون المستأجر هنا مخيرا أيضا. لا واحد تختلف هاي. أولا إذا كانت عدة أشياء، إذا كان لكل جزء منها لكل شيء منها ثمنة قيمة، أما إذا ما كان هذا جملة واحدة وهي متفرقة لا يمكن هذا. جواب إما أن المنافع حادثة فتنعقد شيئا فشيئا، أي أنه لما كان الانعقاد وصفقات البيع متعددة أصلا فالإجارة المنعقدة على المدة التي مرت قبل التسليم هي غير الإجارة التي تنعقد بعد التسليم، وإن عقد كل منهما غير عقد الأخرى، لذلك فعدم تسليم منافع المدة التي مرت قبل التسليم لا تؤثر على المنافع التي تحصل بعد التسليم، باعتبار أن العقد هو في الحقيقة هو متكون من جملة عقود، فإذا يعني متعذر متجددة من جملة عقود. قال هنا كان ينقصر لمذهب الشافعي، لا هو وذكر مذهب الشافعي ورد عليه. نعم. عدم تسليم منافع المدة التي مرت قبل التسليم لا تؤثر على المنافع التي تحصل بعد التسليم. بيرد على مذهب الشافعي. لا بيمنع الفسق هنا. بيحتج بالحجة. إلا أنه إذا كانت مدة من الإجارة في زمان إلا أنه إذا كانت مدة من الإجارة في زمان يرغب فيه فالمأجور يرغب فيه في المأجور رغبة زائدة ويمضي ذلك الزمن فيكون المستأجر مخيرا. لهذه مسألة مال مكة، مكة لأنه هناك أكو رغبة في العشر الأواخر غير العشر الأواخر رمضان في موسم الحاج أشهر الحاج. نعم. قال فيكون المستأجر مخيرا إذا شاء قبل المأجور في المدة الباقية وإذا شاء تركه. نعم. مثلا لو استأجر مثلا لو استأجر شخص دارا من آخر مدة شهرين في موسم الحج في مكة ومنى وسلمت الدار إليه بعد مرور مدة الحج فالمستأجر مخير بعد الموسم لأنه لا يرغب فيها بعد الموسم، ولو لم يسلم في الوقت الذي يرغب لأجله خير في قبض الباقي كما في البيع، أي إذا اشترى نحو بيوت مكة قبل زمن الموسم فلم يقع التسليم إلا بعد فواته كان للمشتري الخيار لفوات الرغبة. تمام. ويجري حكم هذه المادة في الأجير الخاص أيضا، وذلك كما إذا انقضت مدة الإجارة ولم يكن الأجير حاضرا للعمل بمقتضى المادة 25 و400 فليس له شيء من الأجرة. الأجير الخاص شيخنا إذا ما قدر يحضر في المدة بأيسر المكان ما إذا حق الأجر هو يكون حاضر. هناك الأجير المشترك الأجير المشترك ما يستحق يعامل. لا الأجير المشترك ما يستحق إلا بعد تمام العمل الذي يتعاقد وياه. الأجير الخاص مو على العمل وعلى الوقت، يعني حبس نفسه على عمل سيده فلم يستطع الحضور بأي سبب كان تنفسخ هذه الإجارة معك. المادة 78 و400 لو فات الانتفاع بالمأجور بالكلية سقطت الأجرة. مثلا لو احتاج الحمام إلى التعمير وتعطل في أثناء تعميره تسقط حصة تلك المدة من الأجرة، وكذلك لو انقطع ماء الرحى وتعطلت تسقط الأجرة اعتبارا من وقت انقطاع الماء. ولكن لو انتفع المستأجر بغير صورة الطحن من بيت الرحى يلزمه إعطاء ما أصاب حصة ذلك الانتفاع من بدل الأجرة. يعني يقدر ينتفع به مو إلا للطحن. نعم. لشيء آخر، لكن ما يلزم هنا أجرة الأجر المسمى، يلزم أجرة البيت بقدر ما انتفع به. طيب لو تحركت الرحى بغير الماء مثلا بالهواء شديدا يدفع لا الظاهر هو مالت الرحى مثل يمكن الناعور يسموه الناعور في عانة في راوة نواعير بالماء إذا انقطع الماء لا يستحق الأجرة ما يستحق. طيب إذا جاءت هواء وقامت مقام الماء في تحريكها هواء شديدة يقول الطاحون لا هو المنظور إلى الماء هذا يعني هو المحل الذي تعقد عليه الرحى يحركها الماء ما يحرك شيء آخر. نعم. نعم. مثل الكهرباء الآن بعض المولدات الكهربائية تشتغل هنا يمكن نطبقها عليه. يعني لا سيما في بغداد مثلا 10 ساعات ومن هذا ما تشتغل. يمكن هنا إلا إذا صارت عادة مستحكمة وصار معروف بمسألة انقطاع الكهرباء، فالمستأجر الذي يستأجر آلة تشتغل على الكهرباء عليه أن يعرف بهذا أنها ما تجي لك كهرباء في اليوم إلا ساعة. نعم. أي لو أصبح في حالة لا يمكن الانتفاع به البتة سقطت الأجرة سواء كان المأجور عقارا أو عينا أو متاعا أو حيوانا، أما أجرة المدة التي قبل ذلك فيلزم أداؤها. لكن هذا كله إذا كان تعذر الانتفاع بسبب خارج عن إرادته كزلزال أو غريق أو حريق أو ما لا ذلك. أما إذا هو لم ينتفع بسبب من عندي، بتقصير من عنده، بتخريب للكهرباء بحيث تعطل المعمل، ما يتعمد هو يتعمد. قد يا شيخ مثلا استأجر شخص من آخر دار، فجاء زلزال فتشققت هذه الدار وأصبحت غير صالحة للسكن، ولكنها صالحة للتخزين، تخزين المواد، تخزين، فاستعملها. أخذها للسكن ابني، مو أخذها مخزن حديد وحجار. طيب إن استنفع بها مخزن هل يدفع؟ الريد هو أجرها ابني لأجل أن يسكنها يا ولدي. لكن هو هنا ذكر أنه إذا استنفع في غير منفعة الإجارة ف... وين هم وين قال؟ أي فيما مضى يقول. شو يقول؟ يقول ولكن ذكرها من أول قبل، ولكن لو فات الانتفاع بالمأجور بالكلية سقطت الأجرة. مثلا لو احتاج الحمام إلى التعمير وتعطل في أثناء تعميره تسقط حصة تلك المدة من الأجرة، من المدة. وكذلك لو انقطع ماء الرحى وتعطل بالكلية وقف الرحى تسقط الأجرة اعتبارا من وقت انقطاع الماء. ولكن لو انتفع المستأجر بغير صورة الطح من بيت الرحى يلزمه إعطاء ما أصاب حصة ذلك الانتفاع من بدل بس غير صورة الرحى والمنفعة هذه تهمة ومثلها راجع لها. ما أقدر أنا والله دار سكن أنت تخربت تقدر تجيب حديد بيها وشلك لازم خربانة هذه؟ هذا ما معقولة. أنا استأجرت هذه الدار أنتفع بيها بالسكن، أما ما يقوم مقام السكن هذا راجع لي أنا. إذا رجت هذه المنفعة الجديدة تقوم مقام المفقودة هذا أقبل. أما إذا أقول لا إلا سكن ما يقدر يزم المؤجر يقول لي تقدر تنتفع بيها تجيب دواب تربطها، يقول لها تربط عائلة ودواب. يلا. قال نعم. أما أجرة المدة التي قبل ذلك فيلزم أداؤها، فإن اختلف في فساده في الزمان الماضي في جميع المدة يحكم بالحاضر. هذا الاستصحاب، استصحاب يحكم الحاضر على حدود يحكم الحال. قول في الماضي قول من شهد له له الحال. نعم. وإن كان سالما في الحال واتفق على فساده في بعض المدة وأتلف في مقداره واختلف. نعم. واختلف في مقداره، فالقول قول المستأجر مع يمينه لأنه ينكر بعض الأجرة. بعض الأجرة هو الأصل براءة الذمة، لأن المؤجر جريج يتغب ذمته فيما يدعي وما عنده بينة، ففيها الحالة يقوي يتقوى صاحب المتمسك ببراءة الذمة باليمين. نعم. نعم. لأن اليمين توجه إلى من هو الجهة الأقوى مو الأضعف. الأقوى. نعم. الأقوى. هذا لما ما عنده بينة المدعي طالب الزيادة صار ذاك أقوى لأن متمسك ببراءة الذمة. نعم. فيتقوى التقوية الكافية لإعطاء الحق له باليمين. نعم. نعم. قال وينشأ فوت الانتفاع بالمأجور عن عدة أسباب. إيش بالله؟ وينشأ فوت الانتفاع بالمأجور. فوت يعني رواحة. ايه. عن نعم. عدة أسباب. نعم. وغصب المأجور أحد هذه الأسباب أيضا. نعم. مسائل متفرعة عن ذلك. واحد، لو احتاج الحمام إلى العمارة فتعطل لذلك أو لطغيان السيل مدة عليه أو لانتفاع الماء عنه لانقطاع الماء عنه تسقط حصة تلك المدة كلها من الأجرة. اثنين، إذا انهدمت الدار المأجورة كلها وتعطلت مدة لعمارتها تسقط أجرة تلك المدة التي تعطلتها. ثلاثة، إذا استأجر حماما في قرية وتفرق أهلها كلهم لا تلزم الأجرة، أما لو تفرق بعضهم فلا يطرأ خلل ما عليها. ما. إذا يعني لأنه صارت تعطل الانتفاع بها في هذه الحالة بالكلية، إذا جل انتفع بالكلية. أربعة، إذا استأجر دارا في حي وأصيب ذلك الحي بجائحة فرقت ساكنيه لأي سبب وترك المستأجر الدار خوفا على نفسه وأهله ولم ينتفع بها لا تلزمه أجرة. يعني هسه هالأحوال نقدر تطبق على المستأجرين في بغداد اللي مأجر مثلا في هذه الأيام تقصد يعني. نعم في الأيام، وهذا تركها للدار تحت التهديد، فهل هالشي يعني مثل زمن الأجرة؟ لأن أولا هذا صار واضح تمام، التهديد يصير يعني سبب أكيد أو غالب على الظن أن المهددين بيطلعون فعلا يطلعون، فإذا كانوا ما مستأجريها للدار هذا، بل أكثر من هذا بيصير يعني يخرج ويترك الدار ويتفد واحد يجلس فيها كحارس عليها. قال خامسا، لو انقطع ماء الرحى أو طغت المياه وتعطلت الرحى مدة تسقط أجرة المدة التي أصبحت فيها الرحى معطلة اعتبارا وقت انقطاع المياه أو طغيانها، ويلزم فصل ما يقع من الخلاف في هذا الشأن بمقتضى المادة كذا. ولو أن الإجارة وقعت على شرط عدم سقوط الأجرة إذا انقطع الماء وأن للمستأجر بذلك حق فسخها فلا حكم لذلك مطلقا. فلا حكم لذلك مطلقا، يعني هذا الشرط ما يعتبر. ولو أن الإجارة وقعت على شرط عدم سقوط الأجرة إذا انقطع الماء وأن للمستأجر بذلك حق فسخها فلا حكم لذلك مطلقا، يعني الشرط غير معتبر هنا. ما معتبر هنا مثلا؟ نعم أيوة، ليس مش وأن للمستأجر، وأن يعني هنا وأن للمستأجر بذلك حق فسخها. إذا اشترط أن المستأجر بذلك حق، إذا اشترط أن ليس للمستأجر. أقرأ بالله. قال ولو أن الإجارة وقعت على شرط عدم سقوط الأجرة إذا انقطع الماء. إيه يعني المؤجر يستحق الأجرة ولو انقطع الماء. إيه. وأن للمستأجر بذلك حق فسخها. وأن للمستأجر. إيه. فلا حكم لذلك مطلقا. وأن المستأجر بذلك حق، يعني حتى ده يمنع بالشرط فلا حكم لذلك. هذه يعني يمكن يقاس على وضع الجوائح، كالذي يشتري الثمار قبل بدو صلاحها ثم اجتاحته جائحة، تقول الثمن يرجع للمشتري يقول بما استحقت مال أخيك. فهنا كذلك يعني، لكن هاي عكس الجائحة، الجائحة يسقط الثمن عن المشتري للثمار التي اشتريت قبل بدو صلاحها وجاءت جائحة يعني برد أو كذا وأهلكتها، فالبائع ما يستحق الثمن. هنا ازاي يقول لا يستحق المستأجر الأجرة؟ لا يستحق، لا مو المؤجر، المؤجر لا يستحق المؤجر الأجرة في وقت فوات المنفعة. نعم، في وقت فوات المنفعة. يعني هو مو هكذا إيه؟ قياسا على الجائحة هناك البائع ما يستحق الثمن، وهنا المؤجر ما يستحق الأجرة. صح. مثلا لو استأجر شخص رحى سنة ب1200 قرش سنويا وانقطعت المياه وتعطلت شهرا سقط من الأجرة 100 قرش. واحد ثاني بعد ثاني. والمقصود من الرحى هنا الرحى المأجورة، أما إذا كان المأجور غير الرحى بل لكن على المثال الأول يقول فلا حكم له. أي ما جاب مثال عليه إلا هو هذا المثال له. قال ولو أن الإجارة وقعت على شرط عدم سقوط الأجرة انقطع الماء وأن للمستأجر أو أن ليس للمستأجر بذلك حق فسخها فلا حكم لذلك مطلقا. مطلقا مثلا إيه؟ مثلا إيه؟ لو استأجر شخص رحى سنة ب1200 قرش سنويا وانقطعت المياه وتعطلت شهرا سقط من الأجرة 100 قرش. واحد هذا مو مثل لهذا، ليس مثل للمسألة، ما ليس مثل لهذا. لا هو سقط على شهر، هذا مثل، هذا مثل مال سقوط من الأجرة بقدر ما فاته منها، مثال لما تقدم. لا هذا ما جاب مثل عليه بل برد شو. قال والمقصود من الرحى هنا الرحى المأجورة. أما إذا كانت إذا كان المأجور غير الرحى بل كان عرصة لتبنى فيها الرحى ويشتغل فيها، وبنى المستأجر الرحى في تلك العرصة وانقطعت المياه بعد أن اشتغل فيها مدة وتعطلت عن العمل، لزمته الأجرة إذا لم يفسخ الإجارة. واحد هاي أجر عرصة على أن هو يسوي بها رحى. واحدة بعد إذا أجر صاحب الرحى الجائحة يا شيخ يعني لا ما جاب مثال على هذا، أجاب مثال للمسألة أصلا. أيوة أسقطت مقدار الأجرة التي لم يستمتع بها. لا شهر كان. لا هنا القاعدة اللي قالها أو الكلام كذا، قال إذا استأجر مو هكذا واشترط عليه أنه إذا قطع ما انتفع بها بالكلية أو وجد بالشرط أنه ما لحق يمسخ العقد فلا حكم له. كأن هذا الكلام شيخنا جملة اعتراضية. جملة اعتراضية ما يصح هذا يعني. والمثال لما سبق قبل لا هذا هيك الشرط الحقيقة، الشرط هذا يعني ينبغي أن لا يقبل، لأنه ده يمنع حق المستأجر بالفسخ في شيء ما ينتفع منه، يعني يخالفهم قواعدهم. طيب دكتور، الحاصل الآن أن الإيجار في بداية السنة يتفقون على سنة ويعطي، فإذا حصل يرجع عليه بالباقي. نعم، إذا قلنا أنه لا تجب عليه من الأجرة ما فاته فيها من المنفعة اللي سقطت هاي ما انتفع بها يرجع له أجرتها. قال إذا أجر صاحب الرحى حجرها وبناءها وما فيها من آلات وأدوات فقط، يعني ما أجر الرحى للدفاع، أجر خوفا من سقوط الأجرة بانقطاع المياه على الوجه المار الذكر وانقطعت المياه، فللمستأجر أيضا على قول حق الفسخ وعلى آخر ليس له ذلك. فإن انكسر الحجران أو الدوارة أو انهدم البيت له الفسخ، فإن أصلحه فلا. من أصلحه؟ هو المؤجر إذا أصلحه يبقى الإجارة. يعني هنا في شيء من الحيلة، يعني المؤجر في حيلة. قال أنا أؤجر منك الحجر وأؤجر منك الدار وأؤجر منك. نعم. قال إلا أنه لكن ذاك المثال اللي قالها ولم نضرب له مثال فلا حكم له، لا هذا شرط غير صحيح، هذا يعني يفوت أو يسقط حقا على الآخر في الفسخ على الأقل. نعم لو أنه ما فسخ ذاك يستحق الأجرة صحيح، لكن تمنع من فسخ العقد مع وجود هيك عذر، لا ما أسجل هذا. لا قال وهذه الحصة إلا أنه إذا انتفع المستأجر بالرحى بغير الطحن كالسكن وربط الدواب لزمه أداء نصيب من انتفع به منها من أجل المثل، لأنه بقي شيء من المعقود عليه، فإذا استوفاه لزمته حصته. قلنا إذا انتفع بما بقي من هذا الشيء نوع من المنفعة وقبل أن تكون عوضا عن المنفعة المفقودة، لا لا ما منعت. هل يقاس عليها يا شيخ لو أن شخص استأجر بندقية للصيد فقاتل بها دخل بها في قتال، هل هذه المنفعة منفعة القتال تقوم مقام الانتفاع بالصيد؟ لا هو الدفاع عن نفسه هذا، لا في جهاد يقصد في جهاد مثلا أو دفاع عن النفس، أنت استعملها هو في منفعة برضا تفضل وأحسن من المنفعة التي أخذها. هل يعطي قيمة أجرة لصاحبها لما استعمله؟ لا إذا استعملها وهذا الاستعمال ما يختلف باختلاف، لأنه للصيد يقتل بها حيوان وهنا يقتل بها كافر، ماكو اختلاف فيها. قال وهذه الحصة تعين بعملية التناسب على الكيفية الثانية الآتية، يقدر أجر المثل للمحل على أنه رحى، ثم يقدر أجر المثل لما في ضمنه من اسطبل وأدوات أخرى، فإذا استعمل المستأجر المحل بعد انقطاع المياه عن الطاحون اسطبلا أو نزلا أو غير ذلك فعليه أداء ما يلحق ذلك من الأجر المسمى بنسبة يعني كأنه استأجر كل شيء على حدة حددة، استأجرت منك هاي الرحى فقط، استأجرت منك هذا الاسطبل مع الحيوانات اللي تدور وتجذب الماء، فإذا انقطع الماء ما قدر هذه يقدر تلزم أجرة مال ربط الحيوان مالته الحيوانات. مثلا إذا كان أجر المثل للمحل على أنه رحى 40 قرشا وعشرين قرشا إذا اتخذ اسطبلا أو نزلا، فبما أن التفاوت بين الأجرين النصف فيعطي المستأجر الأجر إذا استعمل المحل اسطبلا أو نزلا نصف الأجر المسمى. نصف نعم. واختلف الفقهاء في معنى فقرة لكن الواردة في المجلة، بعضهم قال المراد منها إن الأجرة إنما تلزم إذا كان العقد واردا على منفعة الطحن ومنفعة السكن وربط الدواب وادخار الحبوب معا، فلو كان في بيت الرحاء غرف للسكن ومخازن لادخار الحبوب واسطبل لربط الدواب وجب أن تكون داخلة في العقد، وعلى ذلك فلو كان عقد الإجارة واردا على منفعة الطحن فقط وانقطعت المياه وانتبع المستأجر بسكن بيت الطاحون لزم أجر المثل سواء كانت منفعة السكن داخلة في العقد مع منفعة الطحن أو لم تكن على قول، ويمكننا القول بأن إطلاق المجلة مبني على هذا القول. يعني يبقي أجرة الأشياء التي انتفع بها كربط حيواناتها مثلا أو نحو ذلك. 6 إذا تعطلت الرحى بازدياد المياه ازديادا فاحشا ولم يكن الانتفاع بها في تلك المدة تسقط أجرة المدة المذكورة. 7 إذا غرقت المزرعة المأجورة قبل الزراعة سقطت الأجرة. 8 لكن هذا الرحى يمكن مو مثل الناعور، يعني مثل الصورة ناعور الناعور هذا أدري ينقل الماء فالحيوان يشدون عينها ثور أو لا هذا شيء أو حمار ويتفتر هذا من يفر هذا الأواني أو الطوس تنزل تمتلي ماكو، أيوة لما ترجع تذبب مكان آخر. هذا مربوط على النهر صاير. لكن الرحه هنا ماذا تصور تقصدون بها؟ دكتور نفس الناعور بس هو وين يخلونها؟ يخلون اتجاه الطوس باتجاه المي، مو المي يجري هيك. فشو يسوي؟ يترس يترس الطاسه ويمشيها وبطل تمشي طاسه طاسه طاسه طاسه وتحرك الرحه تطحن هي من كيف تطحن. اجي شلون ترجع الملازمه ايضا تجيب الطوس تفرغ المي وترجع؟ يعني الطاسه مو يضربها المي وتروح هيك؟ تدخل الطاسه الثانيه بالنهر ويترس يضربها المي. ما يخالف وراحت شو وقت تجي الطوس الفارغه حتى تمتلي وهم تسوي اللي تقوله؟ نفس الشيء هو ايش تبغى تدور؟ هي تقريبا 300 طاسه. يعني اذا صارت مثل الناعور او مثل ديلاب الهواء ماكو ابو السته. كان ديلاب هواء ابو السته مال العيد. واحد يضرب الاخ باليمني. اليمني يكرمك الله الحذاء اليمني. اي يمني كان يسموه هذا، لان هذا لما يصير هذا يصعد ذي فوق الابو الفوق صار ذولا جوا، فوين يضربها؟ بالحذاء ماله. بابا يصيبها بابا ما يصيبها. لكن هم تجي الدوره هذا الجو عم يصعد فوق فتبقى المهاره. لما يصير هذا واذا ينيشن عليه وتمام ويقدر المسافه مالت الارتفاع يأذيه. فهذا يمكن الناعوره والروح مثلها. نفس الفكره دكتور. اي يمكن. قال اذا غرقت المزرعه اذا غرقت المزرعه الماجوره قبل الزراعه سقطت الاجره. ها؟ غرقت المزرعة المأجورة قبل الزراعة سقطت الأجرة. صح. ثمانية إذا اجتاح الجراد المزرعة المأجورة بعد زرعها فأكله ولم يمكن بعد ذلك زراعة مثل المأكول أو ما هو أقل ضررا بالأرض منه فلا تلزم أجرة المدة التي تلت أكل الجراد وتلزم حصة ما قبل ذلك من الأجرة فقط. لأن زرعها هناك هو يعني اخذ اجرها للزراعه وزرعها فعلا. أيه. اما شيء ثاني الجراد اكلها مساله ثانيه. هو استعمل الارض فيما اجرت له وزراعتها وزرعها وطلع الزرع بعد ما لازم. فاذا جاء جراد او برد او نحو ذلك ما مسؤول عنها. طيب ليش ما تاتي قاعده وضع الجوائح هنا؟ هنا بدا ياخذون بها. يعني بدا ياخذون الظاهر هنا تختلف عن ذيكي باعتبار هناك اذا تشتري ثمر قبل بدو صلاحه قبل بدو هنا بعدها يعني زرع بيظهر نعم في فرق الحقيقه. نعم. تسعه سئل في جماعه من اللي سئل شيخنا؟ هذا مثل بعد مثل سئل شخص سئل شخص ايه يا شيخ تريد على الجراد ها؟ مساله تريد على مساله اكل الجراد ما المزرعه يعني مو هاي العله ابني هو ليش اجرها؟ للانتفاع بها، بشنو الانتفاع اللي يريده؟ يزرع مكن من ذلك وزرع وطلع الزرع، هل داخل بالاجاره انه يكح الجراد عنه؟ لا لا يمنع من الجراد؟ لا يمنع البرد؟ لا يا هذا شنو بعد هاي؟ فرق الكتاب فرق شرح المجله بين قبل اكل الجراد وبعد اكل الجراد. هو ده هو هو هو ابني هو قبل ما للجراد هو زرعها وطلع ماكو جراد استحق عليه الاجره. ايوه فجاء الجراد اكلها اكل هذا الزرع. وبقي من المده ثلاث شهور. بقي من المده لا ما لا اذا بقى من المده شيء يقدر يستفيد منها يزرع الباقي اذا قدر اذا بقي لكن بقي من لا يستفيد منه. نعم بقي وقت لا يستفيد منه في هذه الحالة في المجلة يعني بعد أكل الجراد بقي وقت من مدة الإجارة لا يمكن الزراعة فيه. لا إذا يقول إذا لا المثال أو يمكن الزراعة فيه ولكنه يضر بالأرض أكثر من الزراعة الأول. لا ولا بهذا بس إذا يقول اقراها الآية مالت الجراد. قال إيه هو راح اقراها. الله يحفظكم. في سؤال آخر. أنا هنا في اليمن. قال أحد الطيبين أنا هنا في اليمن يا شيخ. مدة ثمرة الصيف 4 أشهر في بعض المناطق وبعضها 5 أشهر. شنو هي؟ ثمرة الصيف. ثمرة يعني مدة الثمرة. مستأجر. لمدة الثمرة ثمرة الصيف هذه الذرة مثلا الظهر. اخي ماكو ثمرة الصيف ليس بالشهر ولا بالاسبوع. لا ما ادري شهر ماكو ثمرة الذرة وكذا مدة 4 أشهر 5 أشهر هاي مجهولة مال ثمرة الصيف مثل ثمرة الشتاء ثمرة الذرة هذا ما محدودة هذه. اللابسة متحدد مدة 5 أشهر حسب العرف اللي تعرفه من فلان شهر لفلان شهر. هي محددة يا شيخ باليوم معروف مثلا. أدري هذا شو وقت أجر يا أخي، يعني إلا يأجر بأول موعد بأول الموسم. يعني أجر هسه زين، أجر المدة نفرض هذا العرف يحددها بعدها. يعني ثمرة الصيف تبدأ يعني الدراسة يبدأ من أول شهر 6 نساء. من 5-6 تقريبا. يعني من 5-6 ويكون السراب الثمرة في 5-9 تمام. هذا في مناطق. ومناطق يبدأ من أول شهر 6 ويكون السراب فيها في نهاية شهر 10 يعني تأخذ 5 شهور. وهذا معروف عندهم مثلا هذه منطقة الوادي بوركي، منطقة عفار كيف، منطقة القصيمات كيف. يعني هذا يحدد ابني لازم تحدد للمدة زين. سؤالي يا شيخ نعم، أن الثمرة جاءت ووصلت إلى قريب الحصاد، يعني بقي من الحصاد في حدود شهر فجاء الجراد وأكلها. فهل هنا نلزمه بالمجاني؟ نلزمه بالأجرة كاملة، كاملة بالأجرة كاملة. بقيت إذا قسم من الأرض لم يستعملها ويريد ينتفع بها نعم ينتفع بها، لكن هنا قال الشيخ ليس بالأجر كامل، إنما بالأجر إلى وقت أن أكل الجراد، ما بعد ما أكل الجراد يخصم من الأجرة. يعني مثلا استأجر سنة وجاء بعد 9 أشهر الحصاد، فجاء الجراد وأكلها بعد 9 أشهر، الثلاثة الأشهر هذه تخصم من الأجرة التي بقيت. لا هو أخي المدة احنا نترك مال كذا من كذا، مدة محددة شهرين إذا مال 6 أشهر هو قدر أن هاي مال الجراد تحتاج 6 أشهر وقدر 6 أشهر أو 7 أشهر أو 8 أشهر وطلعت هذا الزرع هذا وجاء الجراد أكلها مو تمام، بقي من مدة الإجارة شهرين. بهالشهرين إذا يتعذر عليه الانتفاع من الأرض بالزراعة نعم تسقط هنا من هذا كما مر علينا. إذا تعذر عليه الانتفاع بالمأجور كلا أو جزءا يسقط من الأجرة بقدر ما فاته من المأجور. نعم هذا هو. إذا هو زاد هنا مع إذا تعذر على استعمال الأرض قال أو إذا كان ممكنا له أن ينتفع بها ولكن كان ضررها على الأرض أكثر من الزرع الأول فلا يمكن. إحنا مقيدنا ابني هو بالزراعة، ما قلنا من شروط صحة الأرض للزراعة أن يبين نوع المزروع. أيوه. مو تمام. أما إذا أطلقه له أن يزرع بما شاء. فهنا إذا قيدت بنوع معين يتقيد بالشرط هذا. إذا كانت زراعة مطلقة وبقى من الإجارة مدة شهر أو شهرين له أن ينتفع بها بزراعة بهذه المدة شهر أو شهرين. نعم. نعم. قال سئل في جماعة استأجروا أرض قرية موقوفة من المتولي عليها مدة معلومة بأجرة معلومة ليزرعوها فقل ماؤها المعلوم لها بحيث أنه لا يصل إليها بل يذهب في مجراه فأرادوا مخاصمة المتولي ليفسخ القاضي العقد فهل لهم ذلك؟ الجواب نعم. لأن هذا ولو ما الوقف ولكن هنا يعني هذا من اللي يتبعون منه ما الوقف الراعي من جهة الأجرة إذا كانت أقل أو كذا إذا آخره هنا ما في انتفاع. عشرة قال ولا تلزم الأجرة في الأراضي التي تسقى بماء المطر إذا انقطع المطر ولم يكن ولم يمكن زرعها كما إذا انقطعت المياه عن الأراضي المأجورة مع شربها ولم تزرع فلا تلزم فيها أجرة. والله هذه محل نظر حقيقة. هاي يسمى أرضين هي عادة بالأرض ما خذ مياه ما السيح ولا كذا وإنما على المطر. فايش مثلي نال دجرة كل هذه الأرض عادة أنت تزرع هي على المطر فإن الله تعالى الله غيث فضي ما خلص تلزمك الأجرة ما تلزمك الأجرة نعم أنت أخذت هكذا المنفعة لم تتحقق يا شيخ من الزرع. الأجر صحيح هنا أنا أعرف هذا مو مثل يصيبها زلزال يصيبها خسف يصيبها غرق خذا هاي أشياء كذا لكن كون أرض هي ما بيها نهار ولا عيون ولا مكينة تعيش على الغيب مو تمام يعني مو على الغيب أنه ينزل أو ما ينزل أرض هاي طبيعتها تأجرها مني، تأخذها مني اللي تنتزعها مني وتنتفع بها وتعلم أنت هذه الحال، فأما تزرعها متكلا على الله من تلك المطر، وأما تنتفع بها بشيء آخر، أنت شلون تسوي هذا راجع لك. أما أنه إذا ما نزل غير وأنت تفتخر هذا ما استحق أجره، ما أشوف هذا. التغاث وقد لا تغاث، تغاث ولا تغاث ما أبن هذا ابتداء الإجارة، لكن هذا بخلاف ما لو أنه هو أكنا نهب نهب جد أغار في الأرض صار خسف بركان جاء خلاف المعهود يعني جوائح يعني هذا ما تمام هذا. أما هي طبيعتها هي هكذا، هي أرض هكذا لا سماء فيها، تقول مثلا أنا أحفر ديها بئر وأسقيها وعلى حسابي، نعم روح أحفر تحفر، لكن من تنتهي المدة هذه ترجع الأرض وتيجي تدمر البئر بإذن من صاحب الأرض، اللي يجوز أنت إذا تدمها راح تأديها إلى آخره. لكن قصدي اللي يستأجر أرض هي زراعتها تعيش على المطر على الغيث، هذا مو هذا ما نزل غيث هذا يفسخ الإجارة. نعم. الآن يذوب الثلج في الصيف فتنزل السيول، فلم يذوب مثلا ما عند هذا ما أخذ شجرة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من تبا من القطب يجي لفرنسا. لا موجود الآن يا شيخ في لا ما يوصل فرنسا، بعض المناطق يتكون الثلج في قمم الجبال. هذا محسوبة إذا كان خلاف المعهود هو إلى فرق مدة يعني حسب السنن الكونية، هذا يذوب ويسبب كذا يحسبوه كما يعرفون. هذا ما سألت الآن ماذا الرياح وما أدري شنو درجة الحرارة. أما إذا لا خلاف هذا المعتاد مثل الزوابع مثل الفيضانات مثل البراكين اللي زلازل داخل المحيط، هاي مسألة ثانية. أما هي حسب المعتاد نعم هذا ما يعتبر شيء، ولو هذه محسوبة وعليه من يعرفوها والعقد يكون لازما. نعم. 11 إذا استأجر شخص أراضي تسقى بماء صهريج لزراعة التبغ. تبغ يا شيخ تبغ محمد هذا كلهم يدخنون هذا بالشمال حقيقة بشقلاوة مرة رحت لي هناك يعني ولين 10 سنين يدخن، لأن هذا يزرعه يزرع ويتلهى به ويشوف الكبار هم يدخنون. فشوف كل واحد يعني ثار شليلة أو عبة ورق هذا مسحول ما أدري شلون يلفوه هذا كله لف ما أدري ما قلت خزنون. قال إذا استأجر شخص أراضي تسقى بماء صهريج لزراعة التبغي وانهدم الصهريج ولم ينتفع بمائه فلا تلزم أجرة. نعم، لأن هذا الماء منها الصهريج موجود، ولكن هذا المي الصهريج راح بأي سبب كان فما راح ينتفع به. نعم الشيخ محمد الصادق مو مثل مال الغيث مال السماء يا شيخ. هاي تفضل. نعم الشيخ محمد الصادق يسأل هل إيجار الأرض لزراعة القات والتبغ صحيحة؟ إذا أجر هذا ما أترك الأجر إليه، أخذها منه، وهذا ما ما مال خبيث وأعطيه للفقراء ولا أمتنع، والله هذا ما أزكي منه، لا أخذه وأعطيه كل الفقراء يرى الزكاة في القات وأمنع أقول له بعد لا تزرع قات لا تسويها مرة ثانية. إيه مو أترك هذه كالذي عنده فلوس بالبنك ويأخذ عليه فوائد ويتوب إلى الله ويقول أنا عندي والله فوائد ما ترى ما أخذتها منه، وأنا تبت أقول لا تطلعها ولا تطيهم إياه للبنك، أخذها الفلوس وطيها للفقراء لا تخليها ببطونها هؤلاء. ولا يجوز ولا تزرع حقات ابتداء أنا كصاحب أرض، هل يجوز لي أن أؤجر الأرض من زارع القات؟ والله على يأخذ بالقصود والنيات أنه ما يأجرها إذا عرف دا يريد يأجرها للقات. أما عند الأحناف الأحناف ما يرون هذا بالقصد، يعني إذا أجر واحد من الدكان أجره يعني ما كان أنها راح يبيع دي خمر يمتنع منه، لأن يقول لك هذا أنا دا أجره إيجار والإيجار مباح عقد إيجار، أما راح يستعمل لأشياء محرمة هذا ولي الأمر هو يمنعه. الولي الأمر هو المحتسب. لكن أنا أرجح أنه ننظر القصد، فإذا كان هذا المستأجر يستعمل المأجور لأشياء محرمة مخالفة للشرع لا يحل لي أن أؤجره هذا المأجور. نعم. يعني مثلاً كان في خلاف هذه الزكاة. أخي هذا أخذ النبات منه وأخذ منه جد حجة وأعطيها للفقراء وأقول له بعد بس ازرعها ما أتركها عليه. الزكاة يقول يأخذ زكاة. أيوة. أخذها وسميها زكاة شذي يسميها. هذا أخذها لكن أقول له بعد بس ازرعها وأعاقبه إذا ولي الأمر لكن ما أتركها إليه. أنا لست ولي الأمر. ها؟ مفتي. هو مفتي أفتي أقول له بابا. هاي طلعها بيعها تخمو تطيهم تبيعها لهذا وتاخذ الحصة مال الزكاة بالنقود تطيها الفقراء وبعد بس تزرعها حرام عليك مرة ثانية بعد ما أفتيك بها الفتوى لأن حرام يصير عليك لأن أنت الآن ربما تقول بعض علماء يفتون بجوازة مثل إيش إلى كذا وهذا ما مضى مضى لكن المستقبل السنة الثانية حرام أراك بس الآن وجرعت للقات هذا أنت زكاته بعد مرة ثانية لا تزرع حرام. نعم. إذا استأجر شخص أراضي لتسقى بماء صهريج يغلق هذا وانقطع عنه يروح الإجراء. قال وجهه نقرأ من البداية عشان توصل الكلام. إذا استأجر شخص أراضي تسقى بماء صهريج لزراعة التبغ وانعدم الصهريج ولم ينتفع بمائه فلا تلزمه إجراء لكن لا تنفسخ الإجارة بفوت الانتفاع بالمأجور بالكلية بخلاف البيع فإنه ينفسخ بتلف المبيع. ووجهه أن المنافع فاتت على وجه يتصور عودها ولأن أصل الموضع مسكن قبل انهدام البناء وتمكن فيه السكنة بنصب الفسطاط فيبقى العمل لكن لا أجرة على المستأجرين لعدم التمكن من الانتفاع به على الوجه الذي قصده في الاستئجار. يعني إذا كان هناك احتمال يرجع هذا الصهريج والماء فيبقى لكن إذا غلب على الظن فوات ذلك وما راح يرجع يفسخ أما يفسخ أو يبقى لكن ما يدفع الأجرة لكن الظاهر إذا كان هناك يعني المستأجر يأمر برجوعه وبنى يعني بقاء العقد على هذا الأمل وعلى هذا الظن تدفع الأجرة لأن يعني هو الذي كان له رخصة يفسخ لكن ما فسخ متأملا أن يرجع الصهريج فإذا ما رجع الصهريج هو يتحمل ما اختاره لنفسه. نعم. قال غير أنه إذا لم يمكن الانتفاع بالمأجور كان له خيار العيب كما هو مبين في المادتين 514 و18 أما إذا عادت مياه الرحى قبل الفسخ كما جاء في مثل المجلة إذا قبل الفسخ يعود العقد على حالته أما إذا عادت مياه الرحى قبل الفسخ كما جاء في مثل المجلة لزمت الأجرة اعتبارا من تاريخ عودتها ما توقف فيها ما عليها أجرة لأنه قد زال سبب الفسخ قبل أن تفسخ الإجارة قبل الفسخ. نعم. بس يا شيخنا من القاضي ولا يمتفسخ مباشرة يعني لا هذا الفسخ كله لو بالتراضي إذا عنده عدم التراضي القاضي يحل النزاع. نحن نحكي فقط أحكام. نعم. يعني هكذا الحكم هكذا فأما يرتبوا الطرفين وإذا ما ارتضوا يروحوا للقاضي هو الذي يصدر حكمه ويلزمهم به. يا شيخ أنا أريد أستأذن وعندي سؤال في مسألة الإجارة سؤال سريع. ها؟ أريد أستأذن وعندي سؤال في مسألة الإجارة. إيه تفضل. يعني الآن عندنا في اليمن عرف أنه يؤجر البيت ويكون الكهرباء والماء على المؤجر. فهل هذا يقتضي جهالة في العقد يعني؟ طبعاً جهالة بالعقد لأن ما تدري أنت تصرف كهرباء. وجدت تصرف ماء وجدت راح ينقص من الأجرة هذه الأجرة مجهولة يعني أكثر شيء بيستعمل ماء كذا يحدده ويخلص بعد شنو من الوشي يعني أكثر في كذا لكن ماكو أكثر في كذا ينقصها من الأجرة ابتداء ما يخليها مجهولة هذه يعني أخي ممر علينا الجهالة في جزء من الأجرة تسري مثل الآكلة تسري يسري المرض على الكل أخي الجهالة من المقدار شنو الكيلو نعرف الكيلو مقداره لكن كم أنت تصرف مجهول لا سيما بالشتاء عندك صوبة عندك كذا هذا صرفك ما معلوم قد تكون أنت لما تخليه على المؤجر تخليه ليل نهار تقول أنا مقتل المؤجر تنصحها يا شيخ بأننا يعني نردها على المؤجر على المستأجر؟ ما رد الأجرة يجب أن تكون معلومة، ليست مجهولة بنفسها ولا مجهول جزء منها، فإن لم يحصل هذا تكون فاسدة ونروح إلى أجر المثل. قال فضلك. أما نعم كذلك إذا كان المأجور دارا وخربت وسقطت الأجرة، ولكن لو بناها الآجر كما كانت فلا يبقى للمستأجر خيار الفسخ لزوال سببه قبل الفسخ. قبل الفسخ، لكن المدة التي فات فيها الانتفاع تسقط من الأجرة. نعم. والظاهر أن ذلك فيما إذا بناها كما كانت، وإلا فله الفسخ. طبعا إذا ما بناها له الفسخ. نعم. ويتبين من هذه الإيضاحات أن حق الفسخ يتوجه بفوات المنافع للمستأجر للآجر، وعلى ذلك فلو فسخ الآجر الإجارة فليس لفسخه حكم، حتى أنه إذا كان المأجور عقارا وانهدم أو احترق فبناه الآجر مثل الأول أو دونه أو أحسن منه، وأراد المستأجر أن يسكن فيه بقية مدة الإجارة، فليس للآجر الامتناع عن ذلك أو طلب الزيادة في الأجرة. أما إذا لم يفوت الانتفاع بالمأجور بالكلية بل إنما فسد فسادا، فتجري المعاملة فيه على ما جاء في المادة 16 و500، ليس تأتي فيما بعد. قال تسقط الأجرة بمنع الانتفاع لا بمحاولة منعه فقط، فعليه لو استأجر شخص رحام آخر وادعى الجيران أن دورانها يوهن أبنيتنا ويلحق بنا أضرارا فاحشة، ورفعوا ذلك إلى القاضي وطلبوا تعطيلها عن العمل، فحكم القاضي بذلك، فما لم ينفذ ذلك الحكم ويمنع المستأجر عن الاشتغال بها فلا تسقط الأجرة. نعم. قال وعليه فلأن عدم التمكن من الانتفاع مسقط للأجرة، فلو شرط في الإجارة تنزيل أجرة المدة التي تقف فيها الرحى عن العمل كانت الإجارة صحيحة، أما إذا نزلت أجرة شهرين في مقابل التعطيل كانت الإجارة فاسدة، لأن تنزيل أجرة التعطيل من مقتضيات عقد الإجارة، وتلك المدة إما أن تنقص أو تزيد عن مدة التعطيل، وعلى ذلك يكون شرط تنزيل شهرين ليس من مقتضيات العقد. ما ندري قد التعطيل راح يصير. نعم. يعني يشترط في قضاء القاضي في إيقاف هذا التنفيذ. من يصير القاضي؟ من حكم القاضي الله. وليس من التنفيذ. لا مو حتى من حكم القاضي. من حكم القاضي إذا كان الإيقاف موجود لكن ما رفعوا القضية إلى القاضي إلا بعد شهر، وحكم القاضي بعد شهر، من يبدأ هذا التنزيل الأجرة؟ من تنفيذ الحكم. من الحكم هذا؟ تنفيذ الحكم لا من المحاولة. لا من المحاولة. احنا يا شيخ معنا الآن حفار، الوالد آجره لشخص وفي السنة بأربعة ملايين، ثم اتضح أن أجر المثل 12 مليون، يعني غرر فيه غرر، والعقد كان فيه بأجر المثل يعني بأمثاله بأربعة ملايين، فرفعنا إلى القاضي لم يعني ما استطعنا أن نفسخ العقد، فرفعناها إلى القاضي، فالقاضي أصدر أمر بإيقاف الحفار هذا عن العمل، لكن هو ظل يعمل به. لا هذا وقفها من العمل حتى يشوف القضية. أيها. إلى أن يبت فيها. لكن هو ظل يعمل به. لا لما صار نزاع فيها، ولأنه إذا استمرار بالحفر سيضر بالآجر لازم يوقف هذا. فإن لم يوقفه هل تحسب الأجر عليه؟ لا حسب الحكم اللي راح يصدره. فإذا حكم للقاضي هو صدر له قرار بالوقف ما وقف. فإذا حكم القاضي بأنه ما يستحق هذا الفسخ إلى حق، فيكون الفسخ ساري من تاريخ مال قرار القاضي، واستمرار هذا بعد أمر القاضي بالتوقف يدفع عليه أجر المثل. أجر المثل هاي الفترة. ليس الأجر المسمى. لا الأجر المثل. فلا توضيح، لأن القاضي صدر قرار بالإيقاف، يعني ما خلى لم يعد له حق بالانتفاع به، صار نزاع في المسألة. نعم. توضيح لفوات المنافع بغصب المأجور. تسقط الأجرة أيضا بغصب المأجور، لأن تسقط الأجرة أيضا بغصب المأجور. قلنا وايد كررت. لأن تسليم محل المنفعة في الإجارة يقوم مقام تسليم المنفعة نفسها. تمام. فلو اغتصب شخص المأجور من المستأجر ويمكن استرداده بالشفاعة أو الحماية فقط بدون نفقة سقطت الأجرة. قلنا هل هذا؟ مرة هذا أمس. مر علينا. فالشفاعة عبارة عن استعطاف خاطر الغاصب واستنزاله عن المغصوب، والحماية عبارة عن الإعانة لرد المغصوب أيضا. قال لعله هو لا يمكن استرداده بالشفاعة. أي هنا إذا هو دايريز يقول إذا كانت هناك وسيلة يستطيع أن يتوسل بها المؤجر أو المستأجر. من اللي عنده المؤجر يقدر يرد له المستأجر؟ فلو اغتصب شخص المأجور من المستأجر يمكن استرداده بالشفاعة أو الحماية فقط. من يقول من يرده بالشفاعة؟ المستأجر أو المؤجر؟ نعم. ما ذكر هذا، لكن الأصل هو المستأجر. المستأجر فعنده يقدر هذا، ولم ينفع ذلك ولم يفعل ذلك. هنا الحقيقة في المسألة يعني أكو مسألة الفقهاء يجعلوها سبب كعذر، مثلا بالحج يقولون لو كان شخص عرض على آخر أن يحججه هو ينفق عليه، فهل يصير مستطيعا بهذا العرض وبالتالي يجب عليه الحج؟ فقال يقول لا، لا يكون مستطيعا، لأنه لا يجبر المسلم على أن يكون يقبل شيئا فيه مذلة لنفسه بأن يقبل المنة لغيره، يعتبر مذلة فلا يكون مستطيعا. ولكن لو رضي وحج حجه صحيح، هذا من حقه. هنا نقول هل يمكن إذا كان المستأجر مثلا له صداقة مع شخص متنفذ بالدولة كوزير، يعني يستطيع لو كلمه يؤمل ويترجح أن يستعمل هذا سلطة وبتأثير شفاعة هذا فيرفع يد الغاصب، ولم يفعل المستأجر ذلك، هل يعتبر هذا مقصر باسترداد الغاصب، باسترداد المأجور من الغاصب؟ وبالتالي يظهر أنه مقصر. لا، الحقيقة محل نظر. ليش أقول هذا؟ يعني محل نظر، محل اجتهاد. يعني إذا كان هذا المستأجر له مكانة عند هذا صاحب النفوذ الذي يؤمل ويستطيع أن يرفع يد الغاصب، فهل هذا يعني ما سوى هالشيء باعتبار أنه يعني ما تلزم أجرة؟ هو يفرق هنا بينما إذا كان بمال بنفقة. لا، هذا يحكي بدون مال. بدون مال. هذا بدون مال. بدون مال. أي. بدون مال أصلاً. نعم. هذا فإذا هو امتنع اللي يقول لك ما تلزمني أجرة، لوش أني أكلف نفسي واستعطف والشرط مو تمام؟ هل هنا تلزمه؟ والله المسألة اجتهادية. إذا كان هذا الشخص يستطيع بجاهه بكلامه أن يرفع يد الغاصب عن المغصوب، وبالتالي المستأجر يعود لانتفاعه ويعود للآجر أجرته، فلم يفعل ذلك، أعتبر هذا تقصير من هذا، لأن هذه الشفاعة من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها مهشي، وهذا يعني عنده جاء عنده معرفة، ليش يبقى على الآخرين؟ لماذا يبقى يترك الغاصب على ظلمه ورفع الظلم؟ هذا من مطلوب من المسلم متما، فأراه هنا يعني ديانة يعني يكون مقصر. ولكن لما كان هذا الأمر صعب إثباته في القضاء، ما يمكن شلون أن يقيم دعوة المستأجر؟ كيف يقيم؟ يقول للقاضي فلان هذا أنا أعرفه هو صديق الوزير وما راح للوزير، وبالتالي هو مقصر، ما أقول شي حكم ما يصير إثبات، ما يمكن. يقول لك مو أنا الغاصب، ولا عندي سلطان على فلان، ماكو هيك قضاء بيطرد هذا. أو يمكن يكون له يستطيع أن يشفع ولكن لا يريد أن يتنازل له. أنا أدري هاي المسألة ديانة يعني، فإن كان هذا يستطيع أو راجع عنده ولم يفعل، أراه أنه مخسر. يعني مخسر أنه ترك غاصب يعدد ظلم، والمسلم مطلوب أن يرفع الظلم عن المظلومين عن الكذا متما، فهذا لما يقدر وما يفعل ده يبخل، ومن يبخل يبخل عن نفسه. إذا البخل يكون بإعطاء شيء تستطيع أنت القيام به وتعين غيرك، قد يكون بخلك بالمال، قد يكون بخلك بجاهك، قد يكون بخلك بشفاعتك، قد يكون بأي كل شيء ينتفع به الغير وتستطيع أن تقدمه وأنت تبخل به، ما تعطيه للغير، أنت بخيل. ليس البخل هي فقط على ما تدفعه، وإنما البخل عن شيء تستطيع أن تقدمه وفيه نفع للآخر، قد يكون مادة وقد يكون معنى، أنت يعني تكون مقصر في المسألة. اقرأ. قال أما إذا احتاج ذلك إلى الإنفاق فلا يكون المستأجر مجبرا. لا، ما مجبرا. وإذا كان المأجور اثنين واغتصب أحدهما سقطت أجرة المغصوب فقط. أما إذا كان الانتفاع لا يفوت بغصب العقار المأجور فلا تسقط الأجرة. أما إذا كان الانتفاع لا يفوت بغصب المأجور العقار المأجور فلا تسقط الأجرة. إيه مثلا هذا عندك على بيت وبي حديقة جانبية ما استعملها وجاء واحد وغصب هاي جزء من حديقة ما البيت ما فيه ما. أو اغتصب إثباتات الدار الأوراق اغتصبها وبقية الدار المستأجرين فيها. واحد هاي مالك بات هاي ما لنا لازم هاي هو والمالك يعني إذا غصب الأوراق تروح المنفعة المنفعة ممكن أستعملها مع أن الأوراق عند غير المالك. نعم أدري انتفع بالورقة مصفى لا لا أنا لكن مغتصب يعتبر مغتصب الدار غاصبها هو والمؤجر شنو لازم بياني هو مغتصب الحجج وقال أما إذا كان الانتفاع لا يفوت لا يفوت بغصب العقار يعني بغصب أوراق العقار أو بغصب يعني ما يقرر يعني شو اللي لازم به يا ابني يعني المستاجر هم ملاحق يقول انت بقيت الاوراق مال البصيره مال هذا يلا يلا قال كما اذا اغتصب شخص الارض الماجوره بعد ان زرعها مستاجرها وردت اليه بعد مده على حالها على حالها نعم يعني. نعم ما عليه يدفع الاجره اما اذا كان اخراج الغاصب من المغصوب او استرداده قبله اي نعم أما إذا كان إخراج الغاصب من المغصوب أو استرداده منه ممكنا بدون نفقة ولم يخرجه المستأجر منه أو لم يسترده لزمته الأجرة لأنه هو المقصر أجري هذا تمام هذا هذا لكن يعني يمكن إثباته بالقضاء تمام هذا يعني إذا ثبت بإقراره قال نعم أنا كنت مقتدر وهذا طوع ابني كان كما لو كان الغاصب ابنه مو يعني سبب إن كان بإقراره نعم يضمن أما بالبينة فصحيح أماكم البينة غير أنه وإن سقطت الأجرة عن المستأجر بغصب المأجور منه فلصاحب المال المغصوب إذا كان المال محددا للاستغلال أو مال يتم أخذ أجر المثل من الغاصب من الغاصب لا المستأجر. قال والغصب هذه المسألة ليس بمعنى المادة 81-800 وإنما معناه الحيلولة بين المستأجر وعين المأجور. أيه. مثلا لو أبعد المستأجر عن مكان المأجور فلم يتمكن من استيفاء منفعته تسقط الأجرة أيضا. هو الغاصب إيش إنه هو الذي يضع يده على المادة غير وجه حق ويفوت منفعته على من له الحق بالمنفعة. طب إذا غصب من المستأجر الدار ووهبها له الغاصب غصبها من المستأجر ووهب الدار له بالغصب من اللي وهب الغاصب ردها يعني غير ردها المستأجر هبة له ما كل هبة ردها خلي يقول وهبة يعني ردها إليه وهبها له قل نعم لكن هذا ما مثل فد واحد جاه كتاب يقول له وهبتك كتابي هو مالك هذا منفعتها من بعدي يعني نعم قال إذا غصب المأجور في بعض مدة الإجارة فإنما يسقط أجر تلك المدة فقط لأن السقوط بمقدار المسقط. مثلا لو استأجر شخص حانوتا 6 أشهر ب600 قرش وبعد أن سكن في الحانوت 3 أشهر غصبه منه غاصب في المدة الباقية لزمه أجر 3 الأشهر الأولى أما الثانية فقد سقط أجرها عنه. إن غصب المأجور لا يوجب انفساخ الإجارة أي أن العقار المأجور إذا غصب بالمستأجر فلا تنفسخ الإجارة تبقى معطلة يعني ولكن إذا كانت بهذا الغصب يفوت المنفعة كلية أو أنه مضت مدة عليه وكذا يغصب بقدرها نعم قال بل للمستأجر مدة الغصب حق الفسق فعليه لو استأجر شخص حق الفسق مو تنفسق يعني تلقائيا نعم قال فعليه لو استأجر شخص حانوتا ب2600 قرش في السنة وغصبه منه آخر وبقي في يد الغاصب 2 شهر ثم رده بعد ذلك إلى المستأجر سقطت 400 قرش أجرة 2 شهر ويعطى المستأجر 2000 قرش مقابل استعماله إياه باقي السنة ويعطي المستأجر يعني. قال وعلى ذلك فلو ادعى المستأجر أن الأجرة قد سقطت عنه بغصب المأجور من يده وأنكر الآجر دعوى هذه يحكم الحال الحاضر إذا كان المأجور بيد الغاصب فالقول قول المستأجر نعم. وإذا كان لا يكون قول قول المؤجر نعم. إذا كان بيد المستأجر حسب الحال يكون القول قول الآجر نعم. قال يحكم الحال الحاضر إذا لم يقم أحدهما بينة فإن كان غير المستأجر ساكنا في المأجور فالقول للمستأجر ولا تلزمه أجرة وإذا كان هو الساكن فيه فالقول للمؤجر وكذا القول للمؤجر إذا كان العقار خاليا ولا يقبل في المسألة الآن في القول الذي غصب المأجور، أي أنه لا فائدة من قول غاصب العقار المأجور إنني غصبته أو لم أغصبه، لأنه شاهد على الغير أو مقر، وشهادة الفرد على الغير والإقرار عليه لا يقبلان. مستثنى لو استأجر شخص دارا لسنة بمئة قرش في كل شهر، وبعد أن قبضها وسكن فيها مدة أخذ الآجر مفتاح الدار لعدم تأدية المستأجر ما عليه من الأجرة وبقيت مقفلة شهرا، فلا تسقط الأجرة لأن في إمكان المستأجر أن يؤدي الأجرة إلى الآجر ويسكن المأجور. ما أكون أخذ من المفتاح. أخذ من المفتاح بس بتقصيره هو لأنه ما دفع الأجرة. يعني سبب أخذ المفتاح أنه المستأجر ما دفع الأجرة في وقت. ما يصير هذا، شنو ما دفع، شنو هالحكي هذا؟ هذا كلامه. هذا ما يصير هذا. ولعله إذا كان عند أخي هذا ما هذا ما دفع الأجرة صار عليه دين. دين. الدين يروح يراجع القاضي عليه. يبقى مسألة الفسخ يقدر باعتبار أن المدة انتهت. ما يجدد العقد تمام، يفسخ العقد هذا ما ما ما ما يستحق عليه أجرة. لأنه في إمكان المستأجر أن يؤدي الأجرة إلى الآجر، يعني الأجرة موجودة عنده ويستطيع أن يؤديها إليه وما أدها. أدري هو هذا ثقة واضحة هذا. يعني مثل الشعر. بيجيب لنا أمثلة هاي يعني هاي الأمثلة هي على نمراتكم تعبوها ليك. فيها تفريعات. أبدا مثل. قرب الله المثال هذا. قال مستثنى. إيه. لو استأجر شخص دارا. إيه. لسنة بمئة قرش. زين. في كل شهر. زين. وبعد أن قبضها وسكن فيها مدة. إيه. أخذ الآجر مفتاح الدار. إيه. لعدم تأدية المستأجر ما عليه من الأجرة. أدري ما عليه من الأجرة يعني كمل المدة. كمل المدة. خلص بعد إيه. وبقيت مقفلة شهرا. إيه. إيه. يعني مثلا كانوا اتفق انه كل شهر كل شهرين مثلا مطه مقفله مقفله فجاء الوقت ولم يدفع اخذ منه المفتاح ايه؟ وبقيت مقفله شهرا ايه؟ فلا تسقط الاجره ايه؟ لان في امكان المستاجر ان يؤدي الاجره الى الاجر ويسكن الماجور يعني وياخذ منه يسترد المفتاح ايه؟ ايه؟ فهو اذا حبسها عن نفسي على نفسه حبسها من عن الانتفاع بها ايه؟ تمام يمكن مثل الشفاعه نعم لا غير الشفاعه مثل كما لو كان عنده المفتاح وما سكنها هنا حبس المفتاح عند المؤجر بتقصير منه من يعطي الأجرة كأن هناك شرط بأن يعجل الأجرة نعم لأنه مقصر نعم قال كيفية حل الاختلاف الذي يقع في فوات المنافع إذا اختلف الطرفان في فوات المنافع في مدة الإجارة بالكلية وأثبت المستأجر فواتها يقبل إثباته إذن هذا لأنه الأصل هو ما صار هالشيء فالبينة هو ده يثبت الشيء نعم خلاف نعم. الأصل نعم. البينة تثبت خلاف الأصل نعم. قال ولو كان المأجور في الحال الحاضر قابلا للانتفاع قال هنا نعم وأثبت المستأجر فواتها يقبل إثباته ولو كان المأجور في الحال الحاضر قابلا للانتفاع إيه لأن بينة هي تثبت نعم. نعم وإذا لم يكن لكلا الطرفين بينة يحكم الحال الحاضر نعم. والقول للطرف الذي يصدقه الحال الحاضر نعم. وإذا كان المأجور قابلا للانتفاع في الحال الحاضر والطرفان اتفقا على فوت المنافع في بعض المدة الماضية وإنما اختلفا في مقدارها فالقول مع اليمين للمستأجر لأن المستأجر منكر لبعض الأجرة منكر لبعض الأجرة يعني متمسك ببراءة الذمة على المدعى نعم والأصل براءة الذمة شيخنا هنا مادة لا بقف عندها أشر عليها صغيرة أشر إذا هنا صغيرة راها شنو صغيرة طيب راهش. المادة 79400 من استأجر حانوتا ايه؟ وقبضه ايه؟ ثم عرض للبيع والشراء عرض ثم عرض للبيع والشراء كساد من استأجر يعني حصل ايه؟ ايه؟ من استأجر حانوتا وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كساد عرض يعني حصل نعم. أو حدث نعم فليس له أن يمتنع عن إعطاء أجرة تلك المدة بقوله إن الصنعة ما راجت والحانوت بقي موصلا ما له لازم صحيح أي إذا استأجر شخص حانوتا مدة ليزاول فيه الصنعة وقبضه فارغا فعرض للبيع والشراء كساد وطلب الآجر الأجرة تامة فليس للمستأجر أن يمتنع عن إعطائه أجرة المدة المذكورة بداعي أن الصنعة لم ترج والحانوت بقي مقفلا لأن الأجرة تلزم في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على الاستيفاء على استيفاء المنفعة كما مر في المادة كذا، وليس للمستأجر بذلك كما ورد في المنية فسخ الإجارة في أثناء مدتها خلافا للهندية، فقد قالت له ذلك. لا يعني اعتبره عذر للفسخ. لا لا مو عذر هذا، لأن هذه مسألة الربح، التجارة تربح وتخسر، والربح وخسارها من جملة أسباب الكساد. صحيح. هذا هو. قال ويمكن حمل المسألة التي وردت في المنية على نوع كساد. ما من نوع الكساد، يعني قد يكون يعني إلى درجة فاحشة بحيث لا يبيع ولا يشتري. نعم. كما لو فر إلى القرية أو إلى المدينة أو خوف من الخروج للبيع، السلام ما حد يبيع ويشتري. نعم. هذا. أشكر يا أبي. إن شاء الله اليوم قطعنا شوط.